الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في احكام الصداع وهو بفتح الصادي افصح من كسرها مشتق من الصدق بفتح الصادي وهو اسم شديد الصلب. وشرع نصف لمال وجب على الرجل او لمال واجب على الرجل بنكاح او وطء شبهة او موت. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ولو في نكاح العبد السيد امته. ويكفي تسمية اي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم خالصا. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر وهو كذلك. فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد، وهذا معنى التفويض. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم المتن والشرح في الدارين. قوله ويستحب تسمية المهر إلى آخره، أي ويسن للعاقل ذكر المهر إلى آخره. فالاستحباب معناه السنية، والتسمية معناها الذكر. فيقصد في أثناء العقد، يقصد أنه عندما يعقد على هذه المرأة يستحب أن يذكر في أثناء العقد: قبلت زواجها على كذا، كذا مقدما، كذا مؤخرا، أو كله معجل كما يتفقان. هذا متنوب. ما الدليل على سنية ذلك واستحباب ذلك؟ قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخل نكاحا عنه، لم يخل نكاحا عنه، ولأنه أدفع الخصومة بين الزوجين، ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أتى بثلاثة أدلة، منها دليل فعلي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان دليلا فعليا لم يقوى على أن يكون موجبا، فأبقاه أنه مستحب، لأن الفعل دلالته أقل من دلالة القول، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخلو نكاحا عنه، ثم قال: ولأنه أدفع للخصومة بين الزوجين، ثالثا لئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الصورة. وإن كان لو لم يسمي فلها مهر المثل، لكن الصورة أنه قد أخلى النكاح، فهذا يشبه نكاح الواهبة التي لا تأخذ مهرا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في أصل الأصل في تسمية المهر في العقد السنية، لكن قد يعرض له الوجوب وقد يعرض له الحرمة. فالآن يتكلم على ما لو عرض لهذه التسمية عرض لها الوجوب. قال: وقد تجب التسمية في صور. الأولى: إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف لصغر أو جنون أو تفه، أو مملوكة لغير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه، وقد حصل الاتفاق مع الزوج على أكثر من مهر المثل. فلو سكت عن التسمية لوجب مهر المثل، فتفوت الزيادة مع أنها مصلحة للزوجة المذكورة أو لسيدها. الصورة الأولى من الصور التي تعرض أو يعرض الوجوب للتسمية أن تكون الزوجة في وضع خاص، وهي أن تكون غير جائزة التصرف لصغرها غير بالغة، أو لجنونها أو لتفهها، فهي محجور عليها محجور عليها، أو مملوكة، كانت أمة مملوكة لغير جائز التصرف، سيدها ليس جائز التصرف، كفضي ومجنون وسفيه. وقد حصل الاتفاق مع الزوج، حصل من أولياء المرأة أو من سيد المرأة أو ولي سيد المرأة في حالة لو كان غير جائز التصرف، من ولي سيد المرأة أو من ولي المرأة الحرة، حصل الاتفاق مع الزوج على أكثر من مهر المثل، اتفاق قبل العقد. إلى هنا لم يتم العقد، لكن في أثناء العقد لو حصل السكوت، قال فلو سكت عن التسمية، يعني في أثناء العقد، لوجب مهر المثل، وهو أقل مما اتفق عليه قبل العقد. قال فتفوت الزيادة مع أنها مصلحة للزوجة المذكورة. ما المشكلة؟ المشكلة أن هذه المرأة غير جائزة للتصرف، ووليها يجب أن يتصرف بالمصلحة ما دامت محجورا عليها، فوليها أو القيم عليها، كذلك القيم والولي على سيدها إن كانت أمة، تصرفاته منوطة بالمصلحة، يجب أن يتصرف بالمصلحة، لا يجب له أن يقلل عما اتفق عليه قبل العقد، فيجب أن يسمى، يجب هنا في هذه الصورة أن يسمى ما اتفق عليه قبل العقد، في أثناء العقد يسمى المهر الذي اتفق عليه والذي هو أكبر وأعلى من مهر المثل. فلو سكت أو سكت عن التسمية، سكت أي العاقد أو العاقدان، أو سكت عن التسمية لوجب مهر المثل، فتفوت الزيادة مع أنها مصلحة للزوجة المذكورة إن كانت حرة في الصورة الأولى، أو لسيدها في الصورة الثانية. الصورة الثانية مما تعرض أو يعرض الوجوب للتسمية، قال الثانية إذا كانت الزوجة جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها من غير تفويض، وقد حصل الاتفاق على أكثر من مهر المثل، فلو سكت لوجب مهر المثل، فتفوت المصلحة مع أن تصرف الولي يكون بالمصلحة. الصورة الثانية امرأة جائزة التصرف بخلاف الأولى غير جائزة التصرف، هنا جائزة التصرف، ولكنها لما أذنت لوليها لم تفوضه، لم تقبل أن يزوجها بغير مهر، ولكنها أذنت له بشرط أن يزوجها بمهر، وحصل فعلا اتفاق بين الولي وبين الزوج على أكثر من مهر المثل قبل العقد، فحين حدوث العقد يجب هنا ولا يسن فقط ذكر هذا المهر الذي يفوق مهر المثل، لأنه لو سكت لوجب مهر المثل فتفوت المصلحة، مع أن تصرف الولي يكون بالمصلحة. ومعنى الوجوب في هذه الصور التي ذكرها والتي سنكملها الآن، معنى الوجوب يعني أنه يصح العقد مع اسم من توانى عن ذكر هذا المسمى الذي هو أكبر من الصورتين الحاليتين، أكبر من مهر، فالعقد يصح لكن مع الاسم. الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف، وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر المثل، فتجب تسمية ما وقع الاتفاق عليه، فلو سكت أو سكت عن التسمية لوجب مهر المثل، فتحصل زيادة على الزوج، فالمصلحة في هذه الصورة عائدة على الزوج وفيما قبلها على الزوجة أو سيدها. الصورة الأخيرة الزوج هو غير جائز التصرف، يعني مثلا محزون عليه فعلى وليه أن ينفذ هذا الاتفاق الذي كان قبل العقد بأن يكون المهر أقل من المهر. لو حصل اتفاق يعني فرض الطرفان على أن يكون أقل من مهر النصف، فيجب أن يذكر هذا المسمى أثناء العقد حتى لا يعود بالخسارة على هذا الزوج. إذا هنا في أي سؤال؟ نعم. متفق عليه. المسمى هو نص على المسمى بيننا. هذا مهر المثل. يا إما ينصوا على المبلغ يقولوا 100 ولا أكثر ولا أقل، وإما يقولوا مسمى بيننا يعني الذي تم الاتفاق عليه قبل ذلك، وإما لو لم يذكره فيبقى مهر عند التنازع، يعني إذا حصل التنازع يبقى مهر. وقد تحرم التثنية، يعرض لها الحرمة، كما لو تزوج المحجور عليه بمن لم ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها. وإنما لم يكن إذا نقف هنا، قد تحرم التثنية كما لو تزوج المحجور عليه بمن لم ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها. هو محجور عليه يعني لا يجوز له أن يبدد ماله وأن يذهب ماله، لأنه محجور عليه لحق الغرماء لحق الدائنين، فلا يجوز له أن يتزوج بأكثر من مهر مثل، فلا يسمي في هذا الوقت أكثر من مهر المثل لأنه سيكون قد أضر بالدائن. يعني لو استطعنا أن نمنعه من الزواج أصلا لمنعناه، لأن في الزواج كلفة، هذه التكاليف تضر بالدائنين، لكننا لا نستطيع لأنه قد يكون محتاجا إلى الزواج. إذا لو تزوج محتاجا لا يزيد على مهر المثل، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وأصلا ممنوع من أن يبدد ماله بما يضر بالدائنين، فلو استطعنا أن نمنعه من الزواج أصلا لمنعناه، ولكن لما كانت هناك صور يحتاج فيها إلى الزواج إذا يقتصر على مهر المثل، فلو زاد على مهر المثل يبقى الضرورة لم تقدر بقدرها، ضرورته التي يحتاجها حتى لا يقع في عانة أو في كذا أو في من يحتاج إلى من يخدمه فيتزوج، وهذا على حساب حق الدائنين لأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورات تقدر بقدرها فلا يزيد على مهر المهر، فلو تم أكثر من مهر المهر حرم ذلك، صح العقد وحرم ذلك. قال: وإنما لم يكن الصداق ركنا في النكاح كالثمن في البيع فتكون تثنيته واجبة، لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين فهما الركنان دون الصداق، والغرض من البيع المعاوضة فكان العوض ركنا فيه، كأنه يرد على معترض متوهم لماذا كان تثنية أو لماذا كان الصداق أصلا ليس ركنا في العقد عقد النكاح، مع أن العوض في عقد البيع ركن. فقال: هناك فرق بينهما، أما في عقد البيع فهو ركن، العوض ركن، لأن المقصود من البيع المعاوضة بخلاف عقد النكاح، فالمقصود من عقد النكاح الاستمتاع وتوابعه الاستمتاع، وهو الاستمتاع موجود في الزوجين فهما الركنان للصداق. مرة أخرى: وإنما لم يكن الصداق ركنا في النكاح كالثمن في البيع فتكون تسميته واجبة، لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه، وهو أي الاستمتاع وتوابعه قائم بالزوجين، فهما أي الزوجان الركنان دون الصداق. وفي المقابل قال والغرض، أي لأن الغرض من البيع المعاوضة، فكان العوض ركنا فيه أي في البيع. العوض ركن في البيع لا في الزواج، لاختلاف الغرض في كل. قال ويسن ألا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه. الصداق ليس ركنا، تسميته مستحبة ليست واجبة، ومع ذلك تعديله أيضا ليس واجبا. فلو تم أو لم يتم فوجب مهر المثل، هذا المتم أو هذا الذي صار مهر مثل لما لم يتم لا يجب تعديله، يجوز تأخيره، لكن يتم تعديله ولو شيء ولو شيئا منه، يتم تعديل ولو شيئا منه. لماذا؟ قال خروجا من خلاف من أوجبه. هناك ما من العلماء والفقهاء من أوجب، خارج الفقه الشافعي يعني، من أوجب أن يعدل شيء من المهر، فخروجا من هذا الخلاف يسن أن يدفع لها ويعدل لها شيئا ولو شيئا من المهر، ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه. الضمير يعود على تعديل شيء من الصداق قبل الدخول. قال بعضهم وحكمة ذلك حكمة، تكلم بقى على حكم مش على علل، الحكم هي العلل الثواني. وحكمة ذلك أن الله تعالى لما خلق حواء اشتاق لها آدم ومد يده إليها، فقال الله تعالى له مه يا آدم حتى تؤدي مهرها، مه يا آدم حتى تؤدي مهرها. قال وما مهرها؟ قال ما هو؟ أن تصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1000 في نفس واحد، فصلى 500 مرة وتنفس، لم يكمل 1000 يعني. فقال يا آدم الذي صليته مقدم الصلاة والذي بقي عليك هو مؤخره. وفي رواية إن الله تعالى لما خلق حواء قال له آدم يا رب زوجني من حواء، فقال له يا آدم حتى تعطيني مهرها. قال وما مهرها يا ربي؟ قال مهرها أن تصلي على محمد حبيبي 100 مرة في نفس، فصلى آدم 70 مرة ثم انقطع نفسه، فقال له الرب لا بأس عليك، الذي صليته مقدم المهر والذي بقي عليك مؤخره. فلذلك تجد بعض الناس يقدمون النصف ويؤخرون النصف، وبعضهم يقدم نحو الثلثين ويؤخر نحو الثلث، وهو الأغلب المتعارف بيننا الآن في هذه الأزمات. هذه روايات لا تثبت، ولكنها ذكرها في معرض الحكمة والاستئناف لا أكثر ولا أقل، ليس فيها نوع تدبير من قريب ولا من بعيد، زي صدرها بقوله حكمة، حكمة ذلك. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح. في كلام المصنف، النكاح كلام المصنف، عقد من زيادة الشارح. فالمحشي قال في زيادة الشارح لفظ عقد ركاكة. ليه؟ قال لأن النكاح بمعنى العقد كما هو حقيقته، فكأنه قال في عقد العقد، فيحوج إلى أن تجعل الإضافة بيانية. يعني فنضطر لأن نقول في عقد هو عقد النكاح. وهذه ركاب. قال وعبارة الشيخ الخطيب سالمة من ذلك حيث قال في صلب النكاح أي العقد، حيث قال افتح قوسا في صلب النكاح أي العقد أغلق القوس، فهي أولى من عبارة الشيخ. العبارة الخطيب في صلب النكاح، والنكاح هو العقد، في صلب العقد يعني، حيث قال افتح قوسا في صلب النكاح أغلق القوس، يقصد أي عقد النكاح، وهذه عبارة متينة فهي أولى من عبارة الشيخ. يستحب تسمية المهر في النكاح ولو في نكاح عبد السيد أمته، ولو أن سيدا أنكح عبده لأمته يستحب التسمية، ولو تكون شرطية وتكون للغاية كما هنا للغاية، قال غاية بالرد على من قال إنه لا يستحب التسمية في هذه الصورة، غاية في الرد أو للرد على من قال إنه لا يستحب التسمية في هذه الصورة. المحشي لا يوافق على ذلك، ولكنه يقول بطريقة مهذبة راقية، قال وهو المعتمد إن، إذن ليس معتمدا على كل حال أو مطلقا، قال وهو المعتمد إن لم يكن أحدهما مكاتبا. هذه الغاية المدعاة في كلام الشيخ الشارح ليست على إطلاقها، بل هي صحيحة قال وهو المعتمد إن لم يكن أحدهما مكاتبا. عبارة المنهج نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره، إذ لا فائدة فيه، فإنه لا يثبت للسيد على عبده شيء، فلا حاجة إلى تسميته، بخلاف ما لو كان أحدهما أو كلاهما مكاتبا، إذ المكاتب كالأجنبي، المكاتب كالأجنبي، ليس أجنبيا ولكنه كالأجنبي. قال وإن جرى العلامة الخطيب على ما قاله الشارح تبعا لما في الروضة كأصلها وعليه فيكره ترك التسمية، لكن المعتمد ما تقدم. قديم احنا كده ماشيين صح، مفيش اي مخالفة الى هنا. في اي سؤال؟ نعم. ايه اللي مش فاهم؟ ما هو قال ليس هناك فائدة فلا حاجة الى تسميته. غاية للرد على من قال إنه لا يستحب التسمية في هذه الصورة إن لم يكن أحدهما مكاتبا. وعبارة المنهج نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره، إذ لا فائدة فيه، فإنه لا يثبت للسيد على عبده شيء، فلا حاجة إلى تسميته، بخلاف ما لو كان أحدهما أو كلاهما مكاتبا، إذ المكاتب كالأجنبي، فتكون هناك فائدة من تسمية، يعود فائدة على السيد من تسمية المهر في هذا العقد من المكاتب إلى الأمة، أو من الأمة إلى المكاتبة، أو من العبد إلى المكاتبة، أو إن كان كلاهما مكاتبا. قال وإن جرى العلامة الخطيب على ما قاله الشارح تبعا لما في الروضة كأصلها وعليه يعني على ما جرى عليه الخطيب فيكره ترك التثنية ما دام يسن ذكر التثنية فتركها مكروه. لكن المعتمد ما تقدم من أنه لو كان أحدهما مكاتبا فإن كان أحدهما مكاتبا فيكره، وإن لم يكن مكاتبا فلا يكره. إن كان أحدهما مكاتبا فيكره، وإن لم يكن أحدهما مكاتبا فلا يكره. نعم. أحدهما مكاتبا يسن. يكره ترك التثنية يعني. ويسن التثنية يعني يكره ترك التثنية. لأن لها فائدة. خلاص؟ نعم. بعدين لا يثبت فين لا يثبت لأنه لا يملك شيئا. يعني هو بيزوج عبد نفسه الى امة نفسه. طيب يلا هتقول له يطلب منين؟ هو عبد يفرض المسألة انه عبد مش مكاتب. هو كان بيفرض على نفسه. سيد الأمة في النهاية كل شيء مملوك للسيد يعني. إن لم يكن مكاتبا يعني المكاتب هو الذي في الأجنبي لأنه بينه وبين سيده عقد كتابي. طيب قال ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم. قال ويكفي ويكفي تثنية أي شيء كان، ويكفي تثنية أي شيء كان، أي عينا كان أو دينا أو منفعة، لكن لابد أن يصح جعله ثمنا كما سيأتي في كلام الشارع. حتى يكون صحيحا لابد أن يكون مما يصلح جعله ثمنا، وسيأتي إن شاء الله. فلو عقد بما لا يتمول كنوات وحصات وترك شفعة وحد قذف فسد عقد الطلاق ورجع إلى مهر المثل. لابد أن يكون مما يصح جعله ثمنا. فلو عقد بما لا يتمول كنوات وحصات وترك شفعة، ترك الشفعة لا يتمول، يعني أنا لي حق الشفعة لأني شريك لك فأترك لك ذلك، هذا جميل شيء معنوي لكنه لا يقدر بمال، لا يقدر، لا يصلح جعله ثمنا، لا يصلح جعله ثمنا، ورغم أنه شيء معنوي كبير وقد يعطي بعضهم مقابلا ماديا على ذلك ردا للجميل. أنت ضربت لي الشفعة، طيب أنا أعطيك 10,000 جنيه، 100,000 جنيه، بحسب يعني الفائدة التي تعود عليه من تركه الشفعة. لكنه تركه للشفعة لا يصلح أن يكون ثمنا، يعني لا يصلح أن يكون عوضا في عقد معاوضة، لا يصلح أن أبيع له هذا الجهاز في مقابل ثمن اسمه ترك الشفعة، أن يترك طلب الشفعة عندما يكون شريكا. وترك الشفعة لا يصلح أن يكون ثمنا حتى وإن كان له قيمة معنوية عالية قد تقدر عند بعض المحترمين بالثمن. مفهوم الكلام ولا صعب؟ وحد قذف، وحد يعني ترك حد قذف أو له حد قذف، أترك حد القذف وأجعله ثمنا، حد القذف وتركه لا يكون ثمنا. فشخص ثبت له حد القذف على غيره ف فلو تركه لا يصلح أن يكون تركه لحد القذف ثمنا. نفس الشيء، أبيع هذا الجهاز والمقابل الذي سيدفعه لي المشتري أنه يترك حد القذف، لا يجوز، لا يكون تركه لحد القذف ثمنا لهذا الجهاز أو ثمنا في عقد معاوضة. هذا الشخص المشتري له حق في حد القذف على شخص، شخص قذفه أو قذف أحدا من عائلته، فهو له استيفاء حد القذف من فلان، له أن يتنازل، إما أن يستوفي وإما أن يتنازل. فهل تنازله يعد ثمنا؟ لا يعد ثمنا، وإن كان شيئا يقدر معنويا بكثير، لكنه لا يصلح عوضا، لا يصلح عوضا. أن يقدر بكام؟ بعشرة، بعشرين، بمئة، بألف، له حد معين، فهو شيء معنوي يترك للناس أن يجامل بعضها بعضا، لكن ليس صالحا لأن يكون ثمنا. هذه الأشياء وأمثالها مما لا يصلح أن يكون ثمنا، لا يمكن أن تكون مهرا في عقد النكاح أو في النكاح. فإذا سميت مثل هذه الأشياء فالتسمية فاسدة ويرجع إلى مهر النكاح. إذا هنا في أي سؤال؟ رغم أنه يكفي تسمية أي شيء كان مما يصلح أن يكون ثمنا، قال ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة، رغم أنه يجوز أي شيء كان، أي شيء كان يعني 10 قروش مثلا يكفي، 10 جنيهات يكفي، قال آه نعم 10 جنيهات يكفي، لكن يسن ألا يقل، يسن فقط ليس واجبا، يسن ألا يقل، لأن 10 جنيهات ثمن، 10 قروش ثمن، لكن يسن ألا يقل عن 10 دراهم خالصة، وألا يزيد عن 500 درهم أيضا خالص. لماذا يسن؟ قال ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم. لماذا يسن؟ قال أي خروجا، مفعول لأجله، أي خروجا من خلاف أبي حنيفة، فإنه لا يجوز أقل منها. لماذا؟ قال لأنها نصاب السرقة عنده، عند أبي حنيفة رضي الله عنه نصاب السرقة الذي يقطع به السارق عشرة دراهم خالصة، فجعلها أقل من الطباق، لا يجوز أن يكون الطباق أقل من عشرة دراهم، فيسن خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه ألا يقل عن عشرة دراهم. والمراد عشرة دراهم خالصة، ويمكن إرجاع خالصة بين قوسين في كلام الشارح إليها أيضا. كلام الشارح إيه؟ يسن عدم النقص على عشرة دراهم، لم يقل خالصة، وعدم الزيادة على 500 درهم قال خالصة، وقال يمكن إرجاع كلمة خالصة الأخيرة هذه لأن تكون صفة للإثنين، عشرة دراهم خالصة و500 درهم خالصة. قال ويمكن إرجاع خالصة بين قوسين اللي هي في عقد 500 درهم في كلام الشارح إليها، أي إلى 10 دراهم أيضا. كيف يمكن؟ السؤال كيف يمكن هذا الإرجاع؟ الشيخ المحسي قال 10 دراهم أي خالصة، المراد 10 دراهم خالصة، وقال حتى كلمة خالصة ديت ممكن نأخذها من كلام الشارح نفسه، فلا نتطفل عليه ولا نتورط عليه، ممكن أن نأخذها حتى من كلام الشارح. فسؤالي أنا كيف يمكن أخذها من كلام الشارح رغم أنها جاءت في النهاية بعد الكلام على 500 درهم، فكيف توصف العشر الدراهم بأنها خالصة ويؤخذ ذلك من كلام الشارح؟ الجواب لما تكون مطلقة كيف تقيد؟ دي مشكلة. الأصل إنها تكون خالصة؟ لا، دي من كلام الشارع. نعم، إيه العقد؟ إيه علاقة العقد بالموضوع؟ يعني جاء رجل مهذب، جاء رجل مهذب، ده شرط من الأولاني يكون مهذب برضه، عشان أعتقد عليه رجلا مهذبا. نعم. كيف يؤخذ من كلام الشارح يا علي؟ يا علي حرام عليك، يا علي حرام عليك، انا بشر لحم ودم. نعم. ايه؟ إذا أطلق يطلق على الفرد الكامل. كيف يؤخذ من كلام الشارح؟ إذا سمحت افهم السؤال حتى تستطيع أن تجيب. الكلام الشارح، طيب ما كان كده يا حاج مصطفى ما يقولش في الثانية خالص، كان يخلي الاثنين 10 دراهم 500 درهم، ونقول بقى الكلام اللي حضرتك بتتكرم بيه دوت نقول خالصة في الاثنين، لأن الشيء إذا أطلق يطلق على الشيء الكامل. الكلام اللي حضرتك عمال تقوله، لا، نريد أن نأخذه من كلام الشارح، ويمكن إرجاع خالصة في كلام الشارح إليها أيضا. تفضل. كيف يمكن هذا؟ ممتاز، احسنت، من باب الاكتفاء، جدع، رائع. هذا من باب الاكتفاء، يمكن بارتكاب الاكتفاء اللي هو جملة ما سمعته منكم، العطف مع وصف الثاني، فترك الوصف الاول اكتفاء بالوصف الثاني، هذا يسمى في علم البلاغة من الاكتفاء. وأخره لأنه ضعيف في كلام الفقهاء. كلام الفقهاء الأصل فيه الخلو عن الأساليب البلاغية، لكن يعني من ناحية اللغة يجوز، من ناحية أنه يرتكب الاختصار، فيجوز له في بعض الأحيان أن يرتكب مثل هذا اختصارا. ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم، أي خروجا من خلاف، احنا انتهينا من هذا مش كده؟ قال وقوله عدم الزيادة على 500 درهم خالصة، أي لأنها أصدقه، لا لأنها أصدقة، لأنها أصدقة نسائي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته، لأنها أصدقة نسائه صلى الله عليه وآله وسلم وبناته، بالتاء المربوطة، لأنها مش واضحة. فلهذا يسن عدم الزيادة عليها. ويؤخذ من هذا أنه يستحب أن يكون من الفضة. من أين يؤخذ لعلي أبو أنس أنه يستحب أن يكون من الفضة؟ من الدراهم، لأن الدراهم تكون من الفضة. ويؤخذ من هذا أنه يستحب أن يكون من الفضة للاتباع. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته: لا تغالوا بفضاق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله تعالى لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بها. وأما إطلاق أم حبيبة رضي الله عنها 400 دينار فلم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرد، يعني حتى يعترض به علينا، وإنما كان من النجاشي رضي الله عنه إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها اللي هي أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تحت عبد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر وبقيت على الإسلام رضي الله تعالى عنها، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أمية الضمري في تزويجها من النجاشي، فأصدقها النجاشي 400 دينار وجهزها من عنده وأرسلها مع شرحبيل ابن حسن يعني رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة 7. هذه واحدة من زيجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ترى أنها لم تكن لا لغرض دنيوي ولا لحاجة دنيوية، وإنما كانت لإيواء هذه المرأة المسلمة التي تنصر زوجها وتفردت هي من بعده، وكانت في غربة، كانت في هجرة غربة، زوجها تنصر، فكان منه صلى الله عليه وسلم ذي الخلق الكريم أن أرسل إليها يخطبها، فكانت مباركة وكان مهرها هكذا من النجاشي رضي الله عن الجميع. أي سؤال؟ عدم المغالاة في عدم المغالاة في المهور. عدم المغالاة في المهور. نفس المقام والسياق. أنه لا يغالى في المهور. تعب ألا تزيد على 500 درهم أن تكون من الفضة لا من الذهب. وعمر أتى بقول عام لعمر. عدم المغالاة يجعل ما يصب في عدم الزيادة على 500 درهم، وعدم المغالاة في المهور يصب في ألا تكون من الذهب ومن الأشياء الفخمة، فالفضة أدون من الذهب ومن غيرها. شايف أن امرأة ردت على عمر هذا الكلام وقال أخذ عمر وفخمة؟ لا، لم يصح. في الحمد لله بكارف. نعم، مش صحيح. كلام حلو بنقوله عشان نشجع الرعاة ان هم يعترضوا على الائمة وكده، ما فيش مانع، ديمقراطية النساء تعترض، ما فيش مانع، ديمقراطية، لكن لم يصح. نعم، هو الحل يستحب، يبقى احنا متفق كده، كلام متفق بيقول يستحب. قال لا يزيد الا عايز يزوج، يزوج، شايف بنته ولا مولياته يعني تستاهل يزوج، اكثرهن بركه اقلهن مؤنه. نعم، عامل ايه؟ مفقود من امس يعني ولا ايه؟ احتاج في جهاز بتاع حضرتك؟ طيب الحمد لله، ما تديها الحلاوة. طيب يا اسمك ايه؟ كده تاخد الجهاز من غير ما تديها اي حاجة؟ نعم، خمسة اي حاجة، حلوان. حلوان الكاهن. ها، في اي سؤال؟ نعم، المالية يعني شيء ما إذا سرق أقل من أربعة من ما هي 10 دراهم. نعم، أي حاجة أنت وكرمك. انت وكرمه تديها 5 وانا اديها 10 خلصني، عايز اخلص الدرس، انا مالي دعوه بيك، عايز تديها مش عايز تديها، انت حر. لو سرق اقل من 10 دراهم لا تقطع يده. اذا هل معنى اقل من 10 دراهم يعني ليس لها قيمه؟ لها قيمه، لكن قيمه معتبره شرعا؟ لا. وجد ابو حنيفه رضي الله عنه ان القيمه المعتبره شرعا التي جعلت الشارع الحكيم يقطع هو 10 دراهم، ولا يعني هذا ان اقل من ذلك ليس له قيمه، ولكنه ليس من المؤثر في الناس تأثير الذي يحزنون لفقدهم. متى يبدأ بقى الحزن والذي الشريعة تتدخل لتعوض عوضا كبيرا لفاقد هذا الشيء؟ إذا بلغ 10 دراهم، فقال هذا أقل المقام، غير ذلك لا يؤبه له، يعني لا ينظر إليه، شيء لا يؤتف عليه إذا فقد، إذا لا يفرح به إذا أعطي. فلسفة أبي حنيفة أجمل فلسفة، أبو حنيفة أحسن الفقهاء. عايز حاجة تاني؟ مش عاجبك أبو حنيفة ولا إيه؟ طيب روح تحنف بعيد عني. ها عايز إيه؟ نعم. إيه؟ 10 دراهم بزمننا حوالي 75 جنيه مصري، حوالي، لأن الدرهم يساوي 2.9 جرام، الدرهم يساوي 2.9 من الجرامات، 2.9 جرامات. والجرام الفضة الآن في الأسواق المصرية أنا مش عارف قوي، لكن حوالي 2.5. كام يا اللي معاكوا ذهب وفضة؟ أنا مش عارف، الأغنياء اللي هنا في المريشي حوالي 2.5، يعني يزيد شوية ولا حاجة زي كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقريبا 75 جنيها، تقريبا 75 جنيها تقريبا. فيبقى 500 درهم حوالي اقل من 4000 جنيه، 3750 تقريبا يعني، ايضا لاني لا اعرف بالضبط درهم الفضة او جرام الفضة بكام هذه الايام، حوالي 3750 جنيها مصريا الان. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر، العقد يعني، بجواز إخلاء عقد النكاح عن المهر، أي فيكون قوله بعد ذلك افتح قوسا فإن لم يتم مهر صح العقد أغلق القوس تصريحا، تصريحا خبر يكون، فيكون قوله كذا كذا كذا تصريحا بما علم. لكن تقدم أنه قد تجب التسمية في صور وتحرم في بعض الصور، وهو كذلك أيوة الحكم من الخارج كده صح، ماشيين صح نسخة قديمة، والحكم من الخارج مثل ما أشعر به كلامه من الجواز لكن مع الكراهة، كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما. يبقى يصح النكاح بدون تسمية لكن مع الكراهة، لأنه يسن ألا يخلي العقد من تسمية، ويسن ألا يقل عن 10 دراهم، ويسن ألا يزيد على 500 درهم كما عرفت الآن. فإن لم يتم بالبناء للمفعول ومهر بالرفع نائب فاعل، في بعض النسخ عدم ذكر مهر، فلذلك كتب المحشي افتح قوسا فإن لم يتم أي الصداق. في بعض النسخ ليس هناك كلمة مهر، فالمحشي صرح على هذه النسخة فوضح نائب الفاعل ضمير المستتر ده، فإن لم يتم اللي هو إيه؟ قال أي الصداقة. وبناه الشيخ الخطيب للفاعل، بنى الفعل للفاعل، بناه ضمير في بناه يعود على الفاعل، على الفعل يعود على الفعل. لم يتم، لا بناه للفاعل فجعله لم يتم. وقدر له مفعولا حيث قال فإن لم يتم صداقا بالنص. وعليه فالفاعل، وعليه يعني على هذه، على هذا التقدير من الشيخ الخطيب، فالفاعل ضمير يعود على العاقد المعلوم من المقام. اللي معانا في المثل، مثل أبي شجاع، فإن لم بهذا الشكل، هذا الشكل يحتمل، يحتمل أن يكون الفعل في مبني المعلوم، هذا هو المثل. الشارح اللي هو ابن قاسم قال محض، لكونه لم يضع ألفا هنا فيفهم منه أنه اعتبر هذه النسخة مبنية للمجهول لأنه لم يضع هذه الألف، فيكون قد رفع محض فيكون قد اعتبر هذه النسخة مبنية للمجهول، فإن لم يسمى محض. هذا من من هذه الكلمة من الشيخ ابن قاسم شارح متن أبي شجاع. الشيخ الخطيب شرح نفس المتن فقدر هذا الفعل أنه مبني للمعلوم، قال لا يسلم فإن لم يسلم. فلذلك لما شرح في كتابه الإقناع قال صداقا مفعول، يبقى الفعل مبني للفاعل مبني للمعلوم، يعني مبني للفاعل يعني مبني للمعلوم، مبني للمفعول يعني مبني للمجهول، فإن لم يسمي صداقا. طيب فين الفاعل يا شيخ خطيب شربيني؟ أين الفاعل؟ يبقى الفاعل معناه العاقد، يعني معناه الزوج، بل يسمي أي الزوج. الفاعل أي العاقد أي الزوج، لم يثبت له ذكر، قال مفهوم من المقام، مفهوم من المقام. الشيخ المحشي اللي هو البرماوي اللي قبل الشيخ البيزوري وقع له نسخة من شرح ابن قاسم ليس فيها كلمة مقام، هذه النسخة التي معنا فيها كلمة محض. يمكن البرماوي المحدث القديم لم تقع له هذه الكلمة في نسخته لأن النسخة متعددة، النسخة التي وقعت له وشرح وحث عليها لم يكن فيها كلمة محض، فلذلك لما حث قال فإن لم يسمى أي صداق، لأن ذلك الفعل مش موجود، فهو قدره قال أي صداقة. إذا معنى نسخة ابن قاسم هكذا عليها نسخة المسألة مبنية للمجهول، ومعنى كلام مستصحب للشيخ البرناوي ليس فيه حتى هذه الكلمة مبنية ابن قاسم، فماذا كان منه؟ كان منه أن أظهر لنا الفعل نائب الفعل، أظهر نائب الفعل، نائب الفعل ضمير مستتر تقديره هو، فأظهره بقوله صلى الله عليه وسلم. الخطيب شرح هذا على أن هذا الفعل مبني للمعلوم، فقال يسمي ووضع فيه صداقا من عنده مفعولا، فأين الفاعل؟ مفعول من الشيخ. لماذا لجأ الشيخ ابن قاسم إلى والشيخ الدرماوي إلى جعله مبنيا للمعلوم للمجهول حتى لا نقدم؟ الفعل هنا إفعال ولا مقدم. الشيخ الخطيب الشربيني كلامه يحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. هذا خلاصة السطر الذي سبق أو السطرين. في أي سؤال؟ قوله فإن لم يسمى بالبناء للمفعول ومهر بالرفع نائب فاعل، وفي بعض النسخ عدم ذكر مهر، فلذلك كتب المحشي فإن لم يسمى أي الصدق، وبناه الشيخ الخطيب للفاعل، بناه أي الفعل الذي معنى يسمى ده جعلها يسمي، وقدر له مفعولا حيث قال فإن لم يسمى صداقا بالنصر. وعليه فالفعل ضمير يعود على العاقد المعلوم من المقام. فإن لم يسمى في عقد النكاح أي في عقد هو النكاح، فالإضافة بيانية، ولو قال في صلب النكاح لكان أولى كما علم مما مر. صح العقد لو لم يسمى المهر في صلب العقد أو في صلب النكاح، صح العقد أي صح عقد النكاح بالإجماع، لكن مع الكراهة كما علم. قال وهذا معنى التفويض، وهذا يذكرنا بسؤال أمس الذي لم تجيبوا عليه وأردتم أن تكروتونا. وهذا هذا الذي سألنا عليه أمس كان السؤال إيه بقى؟ كانت الجملة بتقول هذا ولو زاد الشارح كذا كذا كذا كذا لوفى بالمراد. هذا ما إعراب هذا؟ حضرات السادة المستشارين، حد مش هيجاوب النهارده؟ مفيش إجابة؟ خذ هذا. نعم أقول هذا صح، لك أن تقول هذا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، ينفع. أقول هذا ولو ما فيش، ما يبقى مفعول لفعل محذوف تقديره أقول هذا، لكن ما فيش أي جهد، ما فيش حد رجع للتفاسير. ده احنا قلنا دي اتفضلي قولي. نعم في واحدة ايه جاوبة تاني، قال الزجاج هو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر هذا، قال أبو علي مبتدأ لخبر محذوف أي هذا، أي هذا. فين بقيت الكلام بقى؟ نعم حضرتك، ده من حضرتك، لا يبقى كلام ناقص. أيوة فقال أبو علي مبتدأ لخبر محذوف أي هذا الأمر، يعني هذا أي هذا الأمر. وزود بعضهم كونه فاعلا لفعل محذوف أي مضى هذا، وكونه مفعولا لفعل محذوف أي خذ هذا. اهو جهده بارك الله فيك. ايوه اتفضلي. هو قال كل حاجه، الزجاج قال كل حاجه، اتفضل. من اين اتيت بهذا؟ من فكرك ولا من التفاسير؟ من تفكير ايه؟ من تفكير. طيب تفكير ممتاز. غيره حد عنده اي اقتراحات؟ مش اي حد بيذاكر، حد ليه نفس طلب العلم؟ الدنيا حر، من ساعة لما اتجوزت الطفل اللي عندها سنتين مش عايز تذاكر. نعم هذا اندفاعه، ايه هذا اندفاعه ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ هذا لا، هذا هذا غير صحيح، هذا لا يوفي بالمقام، هذا كلام فارغ. عن الحقيقة والمصداقية، هذا كلام لا قيمة له، هذا منك خطيئة. كمل. هذا وإن للطاغين لشر مآب، يعني الأمر هذا مش حد يرجع للتفاتيح. يا طلبة العلم، حد مستقل القرآن الكريم؟ آه يا قلبي يا كتك، طيب. ها وهذا أي عدم تثنية الصداقة في العقد معنى التفويض، إنما قصره على ذلك مع أن عدم تثنية الصداقة تارة يكون مع عدم التفويض، فإذا لم تكن مفوضة ولم يسمى الصداق في العقد وجب مهر المثل بنفس العقد كما عرفت أمس، وتارة يكون مع التفويض، وحينئذ يجب المهر بواحد من ثلاثة أشياء أخذا من كلام المصنف فيما بعد، حيث قال ووجب المهر بثلاثة أشياء، فإن ذلك خاص بالتفويض لما علمت من أنه في غير التفويض يجب مهر المثل بنفس العقد، فلذلك قصر الشارح كلام المصنف على التفويض من أول الأمر. يبقى لو لم يسمى الخلاصة أنه لو لم يسمى مهر في عقد النكاح فالأمر محتمل الاحتمالين، إما أن تكون المرأة مفوضة وإما أن لا تكون مفوضة، فإن كان هناك تفويض من المرأة وتفويض من ولي المرأة فالعقد لا يوجب شيئا، العقد في ذاته لا يوجب شيئا، وإنما يوجب مهر المثل إذا وطأ قبل أن يفرض الزوج أو يفرض الحاكم، ويجب المهر الذي فرضه الزوج إذا رضي به الزوجة، أو المهر الذي فرضه الحاكم إذا تنازع وهو مهر المثل، لكن العقد إذا خلى عن التفويض وخلى عن تثنية المهر يجب لها مهر المثل بالعقد، يجب لها مهر المثل بالعقد. الآن سنسير على التفويض، ما معنى التفويض؟ قال والتفويض في والتفويض لغة جعل الأمر موكولا إلى الغير، ومنه فوضت أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، لو أتى بها لكان أحسن. ويفسر التفويض يعني بالإهمال، ومنه قول سيدنا علي كرم الله وجهه لا تصبح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم كادوا، لا تصبح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم كادوا. زعلان من حاجة؟ المعنى؟ انت اللي تقول لنا المعنى، انت من كبار الشعراء. البيت من بحر ايه يا اخوانا؟ البيت من بحر ايه؟ البسيط. والبيت امس من بحر ايه؟ الطويل. ممتاز احمد وكا، شاطر، نعطيك جائزة. تفضل يا احمد. لا تصبح الناس فوضى لا ثرات لهم، يعني لا سادة لهم، لا بد من وجود قادة وسادة يحكمون الناس ويقودونهم ويرجعون اليهم، ثرى بمعنى السادة. ولا ثرات إذا جهالهم سادوا، لا ثرى يعني لا قيمة لهؤلاء السادة الذين يرجع إليهم والقادة الذين يقتدى بهم إذا ساد الجهال، إذا كان على سدة الحكم الجهال فلا قيمة لنخبة الأمة، إذا كان النخبة قد نحوا وتولى مقاليد الأمور الجهال فلا قيمة لهؤلاء النخبة، لا ثرات إذا جهالهم ثاني، يعني لن نستفيد بالنخبة وبالقادة وبالعقلاء وبالحكماء في الأمة إذا تولى مقاليد الأمور الجهال. قال والتفويض نوعان، تفويض ربع وتفويض مهر. فالثاني كقولها لوليها زودني بما شئت أو شاء فلان، زودني بما شئت يعني من مهر أو بما شاء فلان من مهر، لأنها فوضت إليه جنس المهر وقدره. ما يتشمل الجنس والقدر، زودني بالذهب أو بالفضة ما تشاء، زودني بعشر أو بعشرين ما تشاء. وكلامهم أي الفقهاء في النوع الأول، إذا أطلق التفويض في كلام الفقهاء في باب النكاح فمرادهم هو النوع الأول الذي هو تفويض البضع، وكلامهم في النوع الأول وهو تفويض البضع، لأن وليها فوض أمر البضع إلى الزوج ليتولى بعد ذلك فرض المهر، يتولى أي الزوج بعد ذلك فرض المهر في مقابلته، في مقابلته ضمير يعود على ردوا علينا البضع، لأن وليها هي تقول لوليها زودني بلا مهر أو زودني على ألا مهر لي. إلى هنا ليس هناك تفويض، التفويض أن يأتي بعد ذلك الزوج الولي بناء على هذه الكلمة من المرأة فيفوض الزوج، يعني كأن التفويض هو مجموع الاثنين مع بعض، المرأة تقول لوليها زوجني بلا مهر أو زوجني على ألا مهر لي، والولي يقول للزوج زوجتك موليتي بنتي أختي إلى آخره بلا مهر، أو زوجتك موليتي وخلاص ولا يذكر مهرا، فالآخر يقول قبلت وخلاص ولا يذكر مهرا. فهذا هو التفويض، مجموع الاثنين هو التفويض، تفويض البضع. لماذا سمي تفويض البضع؟ قال لأن وليها فوض أمر البضع إلى الزوج ليتولى أي الزوج بعد ذلك فرض المهر في مقابلته، أي في مقابلة البضع، بعد العقد الزوج هو اللي هيفرض، وتقبل الزوجة، لم تقبل الزوجة قال أو يفرضه القاضي نيابة عنه، عنه الضمير يعود على الزوج، إذا حصل التنازع القاضي يفرضه نيابة عن الزوج ويكون مهر المثل، أو يتلفه بالوقت، يتلفه معنى ضميران، ضمير مستتر فاعل وضمير بارز مفعول، علامة يعود كل، علامة يعود كل، تفضل. يتلفه الزوج الضمير البارز يعود على الضمير البارز يعود على البضع، على البضع، يبقى الضمير المستتر يعود على الزوج، أو يتلف الزوج البضع بالوقت فتستحق حينئذ مهر المثل، أو يتلفه، لأن واحد من ثلاث أشياء، إما أن يفرضه هو الزوج بعد العقد ترضى به الزوجة، تنازع يفرضه القاضي ويكون مهر المثل، أو يطأ الزوج قبل فرضه وقبل فرض الحاكم فيجب لها مهر المثل، خلاص؟ أو يتلفه، أي يتلف الزوج البضعة بالوطئ. فإذا لم يحصل كل هذا بل مات الزوج، بل ماتت الزوجة، بل ماتا جميعا، قال ويقوم مقامه الموت كما سيأتي، يقوم مقام الوطئ، يقوم مقامه أي مقام الوطئ الموت كما سيأتي، فإذا مات قبل الوطئ ثبت لها مهر المثل. نحن نتكلم فيه دلوقتي. لكن في تفويض مهر. في تفويض مهر. زودني. زودني. مهر. ماله تفويض المهر؟ خلاص شرحه، خلاص عايز منه ايه؟ شرحه تفويض المهر، زودني بما شئت. ثم كان وكلامه في رقيبه. يعني الكلام اللي موجود في كتب الفقه، قلت يا سيد سامح، الكلام الفقهاء في كتاب النكاح في التفويض يعنون به النوع الأول، القسم الأول هو تفويض البضع لتفويض المهر. الأحكام والمسائل والفروع التي ستذكر في كتاب النكاح على التفويض إنما هو تفويض البضع لتفويض المهر. ما معنى تفويض البضع؟ زوجني على ألا مهر لي، زوجني بلا مهر. ما معنى تفويض المهر؟ زوجني بما شئت. فتوسع له قدر وكم ونوع المهر. يعني مثلا سؤالك كلامهم يقول وكلامهم في تفويض البضع، هل لان تفويض المهر واضح؟ ما فيهوش احكام، ما خلاص ما فيهوش فروع ولا مسائل. طب الكلام يعني واضح حالات قد تكون ليس هذا تفويض، بمعنى يعني يستثني حالات يفرع او كده. مثال لتعريف، ده مش مثال لتعريف. ما هو تعريف؟ ما هو تفويض نوعين كقولها ثم كن وكلامه. تعريف بالمثال، اسمه تعريف بالمثال. اتفضل. الفروع الكثيرة المتكاثرة الموجودة في كتب الفقه إنما هي على النوع الأول. إيه المشكلة؟ ما المشكلة؟ إذا رأيت، بيقول لك يا طالب الفقه، إذا رأيتهم يتكلمون عن التفويض فاعلم حماك الله رحمك الله أن كلامهم إنما هو على النوع الأول لا على النوع الثاني. كلام سهل، ماء زلاف. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويصدر تارة من الزوجة، أي ويصدر التفويض في تارة. بيعلمنا إيه حضرته؟ منصوب على نزل الخافض. يصدر تارة، فراح المحشي رحمه الله بيقدر المحذوف اللي هو فيه، يبقى تارة منصوب على نزل الخافض يا شيخ عمير. أي ويصدر التفويض في تارة، أي في حالة. ما معنى تارة؟ أي في حالة من الزوجة، يصدر من الزوجة في حالة. وعلى هذا فيقال لها مفوضة بكسر الواو لتفويض اسم فاعل، مفوضة اسم فاعل، لتفويضها أمر بضعها اللي هو ايه؟ قال وهو العقد عليه بلا مهر الى الولي. لتفويضها امر بضعها الى الولي. ما هو تفويض امر بضعها؟ تزويدها بلا مهر. واما فتح الواو المفوضة اسم مفعول، فلان الولي فوض امرها الى الزوج. احنا قلنا التفويض مركب من الاثنين، فتسمى مفوضة لأنها فوضت أمرها للولي، وتسمى مفوضة لأن وليها اللي هو الجزء الثاني من التفويض فوض هذا المهر للزوج، فتسمى هذا وهذا. فلأن الولي فوض أمرها إلى الزوج فهي مفوضة من قبل الولي ومفوضة من قبل نفسها. قال والفتح أفصح، لكن النسخة القديمة كده، لكن ما صدر منها ليس تفويضا في العقد مع أن الكلام فيه، وإنما هو سبب لجواز تفويض الولي في العقد لأنها لا تباشر العقد. فليس تفويضها، ليس كلامها تفويضا في العقد لأنها لا تباشر العقد، الذي يباشر العقد هو الولي، لكن كلامها سبب التفويض من الولي في العقد. ولذلك قال ويمكن أنه من تسمية السبب باسم المسبب، من تسمية السبب باسم المسبب. تفويضها تسبب عنه تفويض وليها، تفويضها هي تسبب عنه تفويض وليها، فتفويضها سبب تسبب عنه تطيل وليها، فهي مفوضة لأنها كانت مفوضة، فوضت فصارت مفوضة. قال: والمقابل لقوله ويصدر تارة من الزوجة إلى آخره قوله: وكذا لو قال سيد الأمة لشخص إلى آخره، فكأنه قال الشارح يعني: وتارة يصدر من السيد، ولو عبر بذلك لكان أظهر وأولى. يعني اقرأ على الهامش كده كلام الشارح: ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة كقولها لوليها: زوجني بلا مهر، أو على أن لا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. هذه الصورة الأولى. وكذا لو قال سيد الأمة لشخص: زوجتك أمتي، ونفى المهر أو سكت. يبقى كذا لو قال ده مقابل لقوله ويصدر من الزوجة تارة ويصدر من المرأة البالغة الرشيدة تارة، فكان الأحسن أن يقول: وتارة يصدر من السيد إذا قال زوجتك أمتي ونفى المهر أو سكت. إذا ما معنى تارة؟ ما معنى تارة؟ حالة، حالة، الشيخ قالها حالة. وما إعرابها؟ ما إعرابها؟ بعد كل اللي عملناه دوت لا معنى ولا إعراب. بعد كل اللي عملناه وسألنا ماذا يقصد الشيخ، قلنا يقصد أن يظهر المحذوف من في تارة، وقلنا منصوب على نزع الفاء، منصوب على نزع الفاء. يا أخي هو بيقول منصوب على نزع الفاء. لما نكون حالة يبقى إزاي يكون حالة؟ كيف يكون حالا؟ والحال أصل في الاشتقاق، وحالة ما ليست مشتقة. صحصح، عارف صحصح لما ينجح كان في مسرح العرايس زمان للأطفال، دخلونا المسرح يشوفوا يعملوا لنا حاجة اسمها صحصح لما ينجح. صحصح لما ينجح، ما شفتش مسرح العرايس زمان؟ ما شفتوش؟ روح دلوقتي الحق. ها؟ طب خد عيالك وروح. هو ده السبب في ضعف النحو دلوقتي، ان هو ما راحش مسرح الأطفال زمان. البالغة يصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة، البالغة خرجت الصغيرة فلا يصح التفويض منها. الرشيدة أي ولو حكما، فيشمل السفيهة المهملة، فطالما هي دون البلوغ لا يصح التفويض منها. إذا بلغت حتى لو بلغت سفيهة يصح منها التفويض ما دام لم يضرب عليها الحد. إذا بلغت سفيهة تسمى بالسفيهة المهملة، مهملة يعني مهملة عن الحد، لم يحضر عليها الحاكم والقاضي بعد، ورغم ذلك يصح منها التفويض لأنها لم يضرب عليها الحد. بلغت خلاص، بلغت ولكنها لم يضرب عليها الحد، لم يحكم عليها القاضي بالحد، فهي سفيهة مهملة، مهملة عن حكم القاضي عليها بالحد، يصح منها التفويض لأنها بالغة رغم كونها سفيهة مهملة. ولذلك قال الرشيدة: ولو حكما، فيشمل السفيهة المهملة، كقولها لوليها: زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي، بخلاف ما لو قالت زوجني وسكتت عن المهر بالكلية فلا يكون تفويضا. بتقول لأبوها زوجني يابا، يبقى ده تفويض بأن يزوجها بلا مهر؟ قطعا لا، بل ده مجرد إذن، بل إذنا مطلقا في التزويج، فلا يكون تفويضا بل إذنا مطلقا في التزويج، لأن النكاح يعقد غالبا بالمهر فيحمل المطلق عليه. زوجني وسكتت، إذا أطلقت لم تقل بلا مهر ولا بمهر، فيحمل المطلق على الغالب من المقيد. الغالب أنها إذا قيدت تقول زوجني بلا مهر ولا تقول زوجني بمهر، الغالب إذا قيدت تطلب التزويج بالمهر، فيحمل المطلق على المقيد. شوف الكلام الجميل. لأن النكاح يعقد غالبا بالمهر فيحمل المطلق عليه، فكأنها قالت زوجني بمهر، فيزودها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. لما فوضته، لما يأتي التفويض بعد التفويض منها ومنه، فيزودها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه، قال من تمام التفويض. هذا من تمام التفويض. فلا يوجد التفويض بمجرد قولها المذكور زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي، بل لا يقال له تفويض إلا إذا زوجها الولي ونفى المهر أو سكت أو زوج بدون مهر المثل. حتى لو زوجها بمهر دون مهر المثل فهذا تفويض إذا كان بعد وعقيب قولها زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي. قال أو بغير نقد البلد. لأن التسمية كلا تسمية، لأن تسميته حينئذ، يعني تسميته بغير نقد البلد أو تسميته بمهر دون مهر المثل كلا تسمية، لأن التسمية أي حينئذ، حينئذ زوجها بدون مهر المثل، حينئذ زوجها بدون نقد البلد، بغير نقد البلد كلا تسمية، بالضبط كما لو زوجها وسكت. فهي بمنزلة السكوت، فهي يعود على إيه؟ عندك مخالفة؟ التسمية الفاسدة. ممتاز. لأن التسمية الفاسدة كلا تسمية، لأن التسمية الفاسدة ماشي صح كده؟ كلا تسمية. أمال إيه؟ لا إيه؟ يبقى تسمية فاسدة؟ مش فاهم. هو عنده النسخة القديمة لأن التسمية الفاسدة كلا تسمية. نصح النسخة بتاعتها. ها؟ طيب الحمد لله. مش فاهم سامع عايز إيه مني؟ هذا الحمد لله. لأن التسمية الفاسدة كلا تسمية. التسمية الفاسدة أنه سمى بدون مهر المثل أو أنه سمى بغير نقد البلد. فهي أي التسمية الفاسدة بمنزلة السكوت فيتم التفويض، فتكون من صور التفويض. نعم. طب ممكن أكمل الجملة؟ أكمل بس عشان ننتهي. ومحل اقتضاء التسمية الفاسدة وجوب مهر المثل بالعقد في غير التفويض. ومحل اقتضاء التسمية الفاسدة وجوب مهر المثل بالعقد في غير التفويض. وأما لو زوج بمهر المثل من نقد البلد انعقد به ولا تفويض. لو حضرتها قالت زوجني بلا مهر، فزوجها بمهر المثل أو بنقد البلد فلا تفويض. سؤال حضرتك. نعم. ده مش أمر، هي ما بتأمروش، ده وليها، ده إذن، اسمه إذن مش أمر. له أن يخالف. زوجني بلا مهر، فزوجها بمهر لأن وليها يحرف عليها. يعني لما تقول له جوزني واحد مش كفء يقول لها حاضر سمعا وطاعة. هو ده أمر ولا إيه؟ ده مش أمر. المسألة دي مالها؟ جوزني بلا مهر، مش عايز يجوزها بالمهر، بنته ضناه. أنت مش ليك بنات؟ ليك بنت ما شاء الله جميلة زي القمر زي كده. ناخدها لمحمد. نعم. إيه؟ له أن يخالف. طبعا يحرص عليها بنته. انت مش ليك بنت. حتى لو كان الامر ليس فيه غضب وليس فيه، ليس فيها ايه؟ المصلحة. امر الولاية قائم على المصلحة يا اخي الكريم. المصلحة تتجوز بلا مهر. التفويض نتائجه، التفويض نتائجه ان هي تفوض وهو راخر يفوض، فينتج ان هو الزوج بعد ذلك يقدر ما شاء وترضى به الزوجة، لو لم ترضى يبقى لابد من مهر المثل. خلاص هو يفعل، هو يفعل. نعم الكلام ده سبب بسبب ان الاحتمال ان هو سبب تفقدها جعلها مفوضة في النهاية. يعني سبب الشيطان ده بسبب تفقد احوال قد تؤتي بالسبب ولا فلا تتم مفوضة. اذا تيت ما قالش مهر ما قالش بلا مهر يبقى مش مفوضة. خلاص ايوه اتفضلي. ايوه ومحل اقتضاء التثنية. لا ومحل عندك حمل برضو حمل. يبقى معنى الكلام ايه؟ وحمل اقتضاء التثنية الفاسدة وجوب مهر المثل بالعقد. الكلام مش مركب. ها عندك على؟ لا لا لا كده بس تصحيح، تصحيح النسخه. ومحله، ومحل اقتضاء التثنية الفاسدة وجوب مهر المثل بالعقد في غير التفويض. ده كلام كده مستقيم جميل قوي. نسختكم هي اللي عايزه تعديل. وكذا لو نكمل يا اخواننا في اي سؤال. وكذا لو قال سيد الأمة لشخص الى اخره، اي فانه تفويض لكن لا شيء للسيد بعد ذلك على الزوج. هناك في الحرة البالغة الرشيدة التي فوضت ثم فوض وليها يجب أن يقدر ويفرض الزوج أو الحاكم أو يطأ فيجب مهر المثل. لكن إذا فوض السيد قال زوجتك أمتي بلا مهر أو سكت عن المهر فلا يجب له على الزوج شيء خلاص، لأنه رضي بذلك. أي فإنه تفويض لكن لا شيء للسيد بعد ذلك على الزوج. ولو دخل بها، ولو حتى دخل بها الزوج. ليه؟ لأن الحق له أي للسيد وقد أسقطه، لكن الولي لما فوض الحق ليس له، دليل للزوجة. فلذلك لا يسقط. قوله ونفى المهر أو سكت بخلاف ما إذا زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد فلا يكون تفويضا منه بل يجب دون مهر المثل وغير نقد البلد. يبقى السيد لو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد فلا يكون تفويضا منه بل يجب دون مهر المثل وغير نقد البلد. بل يجب دون مهر المثل أو دون بقى بل يجب دون مهر المثل فاعل. بل يجب دون مهر المثل وغير نقد البلد. نعم فندم. وفين المسمى؟ إذا زوج أي السيد بدون مهر المثل. ما هو ما حددناش. هذا الدون هو اللي يجب أيا كان بقى. بل يجب دون مهر المثل وغير نقد البلد إذا عقد السيد بهما. هناك لو كانت المرأة حرة مفوضة والولي يفوض بس بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد يعتبر تفويضا وصور من صور التفويض، ويبقى يجب أن واحدة من الثلاث صور التي إما أن يفرض الزوج أو الحاكم أو إلى آخره. لكن السيد لو زوج بلا مهر فهو تفويض ولا شيء له على الزوج، ولو زوج بمهر دون مهر المثل أو بغير نقد البلد فيكون له على الزوج دون مهر المثل وغير نقد البلد، لأنه ارتضى ذلك، لأن الحق له الحق للسيد. ويكون كل منهما مسمى صحيحا. إذا زوج السيد بغير نقد البلد أو بدون مهر المثل فهذا مسمى صحيح، لكن الولي إذا زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد فمسمى فاسد، فهو مسمى فاسد. قال لأن المهر حق السيد وقد رضي بذلك بخلاف ما تقدم في الولي. أي سؤال إلى هنا؟ قوله وإذا صح التفويض إلى آخره، بخلاف ما إذا لم يصح التفويض كتفويض غير الرشيدة. لأن التفويض صورة تبرع نظرا لكونه لا يجب بالعقد شيء، لكن يستفيد به من غير تاء، لكن يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها. لو صدر التفويض من غير الرشيدة فلا يستفاد منه تفويض، ولكن يستفاد منه الإذن في التزويج، بخلاف ما إذا لم يصح التفويض كتفويض غير الرشيدة، لأن التفويض صورة تبرع نظرا لكونه لا يجب بالعقد شيء. في التفويض لا يجب بالعقد شيء، عرفنا هذا. إذن هو تبرع، والتبرع لا يصح من السفيهة، السفيهة أي المبذرة، السفيهة أي المبذرة لا يصح تبرعها، لأنه يكون على حساب من تعول أو من يلزمها نفقتهم أو الدائنين أو ما شابه، فلا يصح تبرعها، فلا يستفاد منه تفويض، وإنما يستفاد منه فقط الإذن، لأن التفويض صورة تبرع نظرا لكونه لا يجب بالعقد شيء، لكن يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها. في الكلام الدقيق والله، لأن التفويض صورة تبرع من فين؟ من فين؟ قال نظرا لكونه لا يجب بالعقد شيء، لأنه في المآل سيجب شيء، اللي هو ما يفرضه الزوج أو الحاكم أو ما ينتج عن الوطء أو حتى ما ينتج عن الموت، في المآل سيكون هناك شيء، فليس تبرعا مطلقا. لكن شوف الكلام الدقيق يعلمنا تنظيم الفكر ودقة الكلام، لأن التفويض صورة تبرع مش مطلقا، لأنه في المآل وفي النهاية سيجب لهذه المفروضة شيء، لأنه لا زواج بلا مقابل، مفيش زواج بلا مقابل أبدا. لأن التفويض صورة تبرع نظرا، يعني من جهة ليس من كل الجهات، ليس على الإطلاق، نظرا لكونه لا يجب بالعقد شيء، وإلا ففي المآل سيجب لها شيء، لأن الزواج لا يكون مجانا أبدا إلا في الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به عليه الصلاة الله وسلامه، وإلا في تفويض السيد نكاح أمته بلا مال، لأن الحق له وقد رضي به. فاللي بيحصل في أندونيسيا ده حرام، الزوجة اللي بتتجوز من غير مهر، بل هي اللي تدي المهر للزوج، لا ما يصح. طب ونحل المشكلة ازاي؟ تقتلوهم على طول، تضربوا النار عليهم على طول. وهي أي الثلاثة أشياء، نعم؟ قال أختنا الكريمة قالت يعني أمس، أنت ما كنتش معاه. وفي بنجلاديش بيحصل كده أظن كده، لو معانا حد من بنجلاديش، كان معانا صديق بنجلاديشي، قال أنا أنت رايح فين؟ أنا رايح بنجلاديش. ليه؟ أصل في امرأة هتتجوزني. عندهم كده رجالة ليهم قدر، مش زيكم يا مصريين، مالكمش أي ثمن في البلد دي، انتوا اللي بتدفعوا الفلوس. طبعا لان المراه مكرمه. عايز ايه يا محمد؟ عايز الخير، عايز تروح عند ليتيا؟ انت بالذات لو رحت هناك هياخدوا منك فلوس، عشان الاندلسيين طيبين، وفي احسن من كده ناس والله. انت عارف انتوا طالعين من مين؟ انتوا من عجينه ثانيه، الاندلسيين دلوقتي حاجه ثانيه يعني، طيبين بشكل غير عادي. وهي أي الثلاثة أشياء، أي أحدها كما علمت ليصح العطف بأو، يجب بثلاثة أشياء، لا مش بالثلاثة كلها، يجب واحد بواحد فقط ليصح العطف بأول. نعم عدينا السطر. يقول ايه السطر ده؟ قوله وجب المهر فيه اي في التفويض بثلاثة اشياء. وجب المهر فيه اي في التفويض بثلاثة اشياء، اي بواحد منها كما هو معلوم، فلا يشترط اجتماع الثلاثة كما قد توهمه عبارة المصنف اولا، وان كان تعبيره بعد ذلك بأو يدفع هذا الايهام. فلو اخذ بظاهر العبارة اولا من اشتراط اجتماع الثلاثة لتناقض مع ما يقتضيه العطف بأو، ومن ان المعتبر واحد منها، وهي اي الثلاثة اشياء، اي احدها كما علمت ليصح العطف بأو ان يفرضه الزوج على نفسه، يفرض المهر على نفسه او الصداق على نفسه، اي ان يقدره الزوج على نفسه قبل الدخول بها من غير طلبها او بطلبها منه. قال ولها حبس نفسها حتى يفرض لها او حتى يفرض لها، يجوز لتكون على بصيرة في تسليم نفسها. ولها بعد الفرض حبس نفسها حتى يسلمها المفروض الحال، بخلاف المؤجل كالمسمى في العقد فيهما، كالمسمى في العقد فيهما، فيهما الضمير المثنى يعود على الحال والمؤجل، كما لو سمينا مهرا حالا ومهرا مؤجلا فلها أن تحبس نفسها كف كف الإلحاق، كف كف التشبيه، الكف كف القياس، كما أنها لو سمينا مش في التفويض بقى، كما أننا لو سمينا في العقد مهرا بعضه حال وبعضه مؤجل فللمرأة أن تحبس نفسها حتى يعجل لها المعجل، وليس لها أن تحبس نفسها عنه حتى يعطيها المؤجل لأنها رضيت بالتأجيل. إذا كان في المسمى المهر بعضه مؤجلا فلها أن تحبس نفسها حتى يعطيها المعجل الحال، وليس لها أن تحبس نفسها عنه وتمنع نفسها عنه وتمنع تسليم نفسها له ليعطيها المؤجل، لا، ما دامت قد رضيت بالمؤجل فليس لها أن تحبس نفسها عنه حتى يعطيها المؤجل، لكن لها أن تحبس نفسها عنه حتى يعطيها المعجل. وكذلك في الحالة التي معنا في التفويض، إذا قدر لها مهرا بعد العقد بعضه معجل حال وبعضه مؤجل فلها أن تحبس نفسها حتى يعطيها المعجل، وإذا لم يفرض لها لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها. هذا كلامه مرة أخرى. ولها حبس نفسها حتى يفرض لها، يبقى هي المفوضة ووليها فوض، ومع ذلك لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها. ليه؟ لأنه لا زواج إلا بعوض اللي هو المهر. ولها حبس نفسها حتى يفرض لها لتكون على بصيرة في تسليم نفسها. ولها بعد الفرض، خلاص فرض لها ألفا، لها بعد الفرض حبس نفسها حتى يسلمها المفروض الحال، لو كان بعضه حالا لها أن تحبس نفسها حتى يسلمها الحال من الفرض، بخلاف المؤجل. يعني ايه بخلاف المؤجل؟ يعني ليس لها ان تحبس نفسها حتى يسلمها المؤجل. طب هذا الامر له ما يقاس عليه؟ نعم، قال كالمسمى في العقد فيهما يعني في المعجل والمؤجل، فلها ان تحبس نفسها حتى يعطيها المسمى المعجل، وليس لها ان تحبس نفسها حتى يعطيها المسمى المؤجل. وعلم من ذلك أنه يجوز فرض مؤجل بأجل معلوم بالتراضي. مرة أخرى، وعلم من ذلك أنه يجوز فرض مؤجل بأجل معلوم بالتراضي، ولا يشترط علم الزوجين بقدر مهر المثل. يبقى في التفويض بعد العقد الذي لا يجب به شيء للزوج أن يفرض، فإذا فرض له أن يفرضه كله مؤجلا له، بس المهم أن الزوج ترضى. علم من ذلك أنه يجوز فرض مؤجل بأجل معلوم بالتراضي. قال: ولا يشترط علم الزوجين بقدر مهر المثل، بل حيث تراضيا على مهر صح ولو دون مهر المثل أو فوقه، بخلاف فرض الحاكم فإنه يشترط فيه علم الحاكم بمهر المثل. ليه؟ حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير. يقبل أن يكون هناك تفاوت يسير حتى نعرف هو تفاوت يسير ولا ليس تفاوتا يسيرا، يبقى لابد أن يعرف الحاكم مهر المثل، وهذا لا يشترط في حالة التراضي بين الزوجين، في حالة فرض الزوج بالتراضي. قال: والمفروض الصحيح كالمسمى في العقد، سواء كان الفرض من الزوج أو من الحاكم. من حيث إيه؟ قال: فيتشطر بالطلاق قبل الدخول. هذه الحيثية، إذا حصل فرض من الزوج أو فرض من الحاكم وكان فرضا صحيحا فينطبق عليه الأحكام، أنه لو طلق قبل الدخول يتشطر يتنطف، فيتشطر بالطلاق قبل الدخول. فإن طلقها قبل الفرض فلا شيء لها إلا المتعة. دي الثمرة بقى، الثمرة في المفوضة أنها لا يجب بالعقد شيء، بمجرد العقد لا يجب شيء. قلنا إما هيفرض الزوج أو الحاكم، أو يطأ فلها مهر المثل، أو يموت فلها مهر المثل. طب حضرتهم ما حصلت واحد من هذه، لا فرض ولا الحاكم فرض ولا هو وطأ ولا مات، لسه حي عمال يقرب فيها، بل طلقها، فيجب لها شيء؟ لا، لأنها لا يجب لها شيء بالعقد، فتخرج صفر اليدين لا شيء لها. قال: لها المتعة، فلا شيء لها إلا المتعة. وترضى الزوجة بما فرضه. يبقى إذا فرض الزوج في المفوضة بعد العقد يبقى يشترط رضا الزوجة. وترضى الزوجة بما فرضه، أي إن كان دون مهر المثل أو فرض مؤجلا أو من غير نقد البلد، وإلا فلا يعتبر رضاها حيث صدقته على أنه مهر مثلها. ما دامت هي معترفة أن هذا هو مهر مثلها الذي فرضه، مهر مثلها أو أكثر، يبقى لا يحتاج إلى رضاها. أنت عايز إيه أكثر من كده؟ إذا كنت أنت في الأصل مفوضة وقد فرض لك مهر المثل أو أكثر فلا يعتبر رضاها، إنما يعتبر رضاها إذا فرض لها دون مهر المثل أو دون نقد البلد، وإلا فلا يعتبر رضاها حيث صدقته على أنه مهر مثلها. فإن نازعته في أنه مهر مثلها بأن قالت: ليس هذا مهر مثلي، فرض لها ألفا فقالت: لا أنا ده أنا مثلي ألفان، مهر مثلي ألفان، فرضه الحاكم. حصل التنازع، فرضه الحاكم. ليه؟ قال: لأنه هو الذي يفرضه عند التنازع، لأنه أي الحاكم هو الذي يفرضه أي المهر أو الصداق عند التنازع، ويكون مهر المثل. قال: أو يفرضه الحاكم على الزوج فيفرض المهر عند امتناع الزوج من الفرض أو تنازعهما في قدر المفروض. كم يفرض؟ احنا ماشيين صح يا نسخة قديمة. قال: ولا يفرضه أي الحاكم إلا حالا من نقد البلد. ليس للحاكم أن يفرضه حتى لو كان مهر مثل، أن يفرضه مؤجلا أو بعضه مؤجلا أو من غير نقد البلد أو بعضه من غير نقد البلد. ليه؟ قال: لأن منصبه فصل الخصومات، والإلزام بالمال الحال من نقد البلد كما في قيم المتلفات. نعم سامع. لأن يقول لأن منصبه فصل الخصومات والإلزام، يعني ولأن الإلزام بالمال الحالي من نقد البلد. إلزام إنما يكون، يعني يقول الإلزام إنما يكون بالمال الحال من نقد البلد. ماشي، صح كلامك، صحيح أيضا، يصح لأن منصبه واحد فصل الخصومات والإلزام، يصح كده، يصح وكده صح. الإلزام لماذا قال الإلزام؟ لأن الحاكم عبارة عن مفتن يزيد عليه أنه فتواه ملزمة. الحاكم يشترط، القاضي يعني يشترط فيه أن يكون مجتهدا، مش حاكم الضرورة كما في أحوالنا التي نعيش فيها للأسف. فالأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، والأصل في القاضي أن يكون مجتهدا، وإلا يكون قاضي ضرورة ويكون حاكم ضرورة، أو يكون مفتي ضرورة. فالفرق بين القاضي والمفتي، وكلاهما مجتهد، أن المفتي فتواه ليست ملزمة، وأن القاضي فتواه ملزمة. فيفرض أي الحاكم المهر عند امتناع، احنا انتهينا من هذا، عفوا، لأن منصبه فصل الخصومات والإلزام، أو الإلزام بالمال الحال من نقد البلد كما في قيم المتلفات، فلا يفرضه أي الحاكم مؤجلا ولا من غير نقد البلد، وإن رضيت الزوجة بذلك. شوف الكلام، وإن رضيت الزوجة بذلك. ليه؟ لماذا؟ أنا راضي وأنت راضي، مالك أنت يا قاضي؟ الزوجة راضية والزوج راضي، فلماذا لا يفرضه مؤجلا ولا من غير نقد البلد، رغم ان الزوجة راضية والزوج راض؟ ردوا علينا. لا تفضل. لان القاضي يرفع الخصومة، وهما قد وصل اليه متنازعين. الكلام اللي بنقوله في الدارج اللي بنقوله ده، انا راضي وانت راضي مالك انت يا قاضي، بنقوله قبل ما نروح للقاضي. لو القاضي هو الذي اقتحم علينا، نقول له انا راضي وانت راضي مالك انت يا راضي، احنا لم نذهب اليه. لكن اذا ذهبنا اليه لابد ان يحكم، ولابد ان يحكم بالتشريع او بالقانون الذي طولب بان يحكم به. والقانون الذي يضبطه الشرعي في ذلك ان يحكم بنقد البلد حالا، فليس لهما بعد ان تنازعا وترافعا اليه ان يرتضيا هما غير الذي تقتضيه الشريعة المطهرة. قبل أن يذهب إليه يطلب، لكن الفرض المسألة أنهما ذهب إليه، أنهما تنازع، فلا يفرضه مؤجلا ولا من غير نقد البلد، وإن رضيت الزوجة بذلك. وهذا في كل الأحكام، في كل الأحكام. لكن لها إذا فرضه حالا تأخير القبض، لكن لها إذا فرضه حالا تأخير القبض، بل لها تركه بالكلية. خلاص هي محكوم لها بعشرة حالة من نقد البلد، تؤخر هذا الذي لها، لا تأخذه بالكلية، هي حرة، فكلوه هنيئا مريئا، مفيش مانع، كما لو سمى لها بالضبط شيئا في العقد ثم حالا وقبلت ان تؤجله، او قبلت ان تسقط بعضه، او قبلت ان تسقط جميعه، لها هذا، لكن لا يخلو العقد من فرض، من صداق، بل لها تركه بالكلية، لان الحق لها بعد ما ثبت لها الحق. ولا يصح فرض اجنبي ولو من ماله بغير اذن الزوج. الزوج لا يريد ان يفرض، نروح للحاكم، ولا نروح لواحد اجنبي ميسور يريد ان يرفع النزاع؟ لا، ما دام الزوج لا يوافق يبقى لا يصح فرض الاجنبي، ما دام الزوج لا ياذن بذلك، ولو من مال الاجنبي. ولا يصح فرض اجنبي ولو من ماله بغير اذن الزوج. ليه؟ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد. إيه اللي بيقتضي العقد؟ يقتضي المقابلة والعوض بين بضع هذه ومال هذا، ليس مال الأجنبي، سواء كان عينا أو دينا. هذا الكلام هيجي يخالف أو يعارض في الظاهر فرعا آخر، يقول وإنما جاز أداء دين الغير بغير إذنه لأنه لم يسبق عقد مانع من أداء الغير، أما فرض الغير بإذن الزوج فيصح ويرجع عليه إن أذن له في الفرض من ماله. طيب خلينا في الاعتراض، أو في الاعتراض الظاهر ده، أو في التعارض الظاهر ده. قال وإنما جاز أداء دين الغير بغير إذنه لأنه لم يسبق عقد مانع من أداء الغير. يقول لماذا تمنعون أن يفرض أجنبي للزوجة بغير إذن الزوج؟ لماذا تمنعون؟ أجنبي يتطوع ويفرض من ماله ويعطيها من ماله، هو مال الأجنبي، بغير إذن الزوج، ليرفع هذه المشكلة والنزاع أو لأي غرض عنده. لماذا تمنعون وتشترطون إذن الزوج مع أنكم تقولون إنه يجوز أن يؤدي الأجنبي الدين عن الغير ولو بدون إذنه، ولو بغير إذنه، أؤدي عنك دينك بلا إذن منك يا مدين؟ قال هذا تشبيه مع الفارق، لأن في حالة الدين لم يسبق عقد مانع من أداء الغير، لم يسبق عقد مانع من أداء الغير، في حين وجد عقد مانع من أداء الغير في اللي هو عقد النكاح. عقد النكاح زوجتك ابنتي في مقابل 10,000 درهم، قبلت نكاحها أو زواجها بمهر قدره أو بصداق قدره 10,000 درهم في عقد معاوضة، لكن الدين ليس عقد معاوضة، ده عقد ارتفاق. فعقد الدين، عقد الدين ليس عقد معاوضة، فلم يمنع أداء الغير ولو بغير إذن المدين، لكن عقد الزواج عقد معاوضة فيمنع أداء الغير إلا بإذن المعاوض أو العاقد وهو الزوج. هذه الفروع وهذه التدقيقات تعلمك العقلية الفارقة التي لا يكون المجتهد مجتهدا إلا بها. طيب هذا لو كان بغير إذن الزوج. قال أما فرض الغير بإذن الزوج فيصح. قال ويرجع عليه إن أذن له في الفرض من ماله. ويرجع، مين ليرجع؟ فاعل يرجع، الغير. ويرجع أي الغير عليه، الضمير يعود على الزوج، ويرجع الغير عليه أي على الزوج إن أذن له. إن أذن، مين فعل أذن؟ إن أذن الزوج له أي للغير في الفرض من ماله. إن أذن الزوج للغير في الفرض من ماله، الزوج أذن لغريب بأن يفرض في ماله، فللغريب أن يرجع على الزوج، خلاص حل المشكلة ورفع النزاع بأن أذن له الزوج أن يفرض في ماله مال الغريب، للغريب بعد ذلك الأجنبي أن يرجع على الزوج يقول له أعطني هذه 10 أو 20 إلى آخره. إن أذن له في الفرض من ماله أو مطلقا، بخلاف ما إذا أذن له في الفرض من مال نفسه ففرضه من ماله فلا رجوع. يبقى عندنا إذا أذن الزوج في 3 أحوال، إذا أذن الزوج للأجنبي بأن يفرض فهناك ثلاثة أحوال: إما أن يأذن الزوج للأجنبي أن يفرض في ماله هو، في مال الأجنبي، وإما أن يأذن له أن يفرض في مال الزوج نفسه، وإما أن يأذن له مطلقا ولا يحدد من مال الغريب الأجنبي ولا من مال نفس الزوج. ثلاثة أحوال. فإن فرض له، إن أذن له في أن يفرض من مال نفس الزوج، ففرض الأجنبي في مال نفس الأجنبي، فليس للأجنبي أن يرجع على الزوج. إن أذن الزوج للأجنبي أن يفرض في مال نفس الزوج، ففرض الأجنبي، يعني إيه فرض الأجنبي؟ في قال لك على لك 10,000 في مالي أنا، يبقى كده خالف التوكيل، خالف الإذن، فلا يرجع. الزوج أذن له في أن يفرض في مال الزوج، في مال نفس الزوج، الأجنبي خالف ذلك كأنه تطوع، قال لا خلاص أنا أغنى من ذلك، أنا أعلى من ذلك، أنا أفرض في مالي أنا الشخصي، الأجنبي بيقول خلاص لا يرجع على الزوج. إنما يرجع على الزوج في الحالتين الأخريين: أن يأذن له في ماله هو، أن يأذن له مطلقا بغير تحديد. فللغريب الأجنبي أن يرجع على الزوج حينئذ. ويكون المفروض عليه مهر المثل، ويكون المفروض عليه، يعني إذا قضى الحاكم، إذا فرض الحاكم، ويكون المفروض عليه مهر المثل، أي على الزوج، أي ويكون ما يفرضه الحاكم على الزوج مهر المثل، ويكون ما يفرضه الحاكم على الزوج مهر المثل بلا زيادة ولا نقص إلا بتفاوت يسير، ولا بد أن يكون حالا من نقد البلد كما تقدم. ويشترط علم القاضي بقدره، أي بقدر مهر المثل، حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير. أما رضا الزوجين، أما رضا الزوجين في ألف، وأما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط. أي في أي عندك يا أحمد؟ أي فلا؟ فلا على طول؟ مفيش أي في النسخة الثانية؟ مفيش أي. طيب، أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط، فلا يتوقف لزوم ما يفرضه أي الحاكم على رضاهما به. ليه؟ لأنه حكم منه، والحكم لا نحتاج فيه إلى إذن المتخاصمين. لا فرض الزوج ولا فرض القاضي. قال أو يدخل، أو يدخل أي بأن يطأها. الحالة الثالثة أن يدخل بها الزوج فيجب لها مهر المثل. قال أي بأن يطأها، ولو في الدبر أو في حيض أو إحرام أو نحو ذلك، ولو بدون انتشار، ولو لم تزل البكارة. قال كل هذه الفروع بخلاف التحليل. يعني إيه الكلام ده؟ أنا سهلت عليك نصف الإجابة، سهلت عليك نصف الإجابة مرة أخرى. أو يدخل بها أي بأن يطأها، ولو في الدبر أو في حيض أو إحرام أو نحو ذلك، ولو بدون انتشار، ولو لم تزل البكارة، بخلاف التحليل. ما معنى بخلاف التحليل؟ ارفع يدك سيد نجم الدين. المطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره، هذا الغير هو المحلل، هو الذي يحلها لزوجها الأول. فإذا مات عنها الآخر أو طلقها وانتهت عدتها يمكنها أن تعود للأول، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أكمل. بس لا يكون إلا بالوطئ في القبل، فلا يتم لها التحليل إذا وطئها في الدبر، ولا يتم لها التحليل إذا وطئها في الإحرام، ولا يتم لها التحليل إذا وطئها في الحيض، ويتم لها التحليل الذي تعود به إلى الزوج الأول بعد العدة إذا وطئها بلا انتشار. فيشترط لتكون حلالا لزوجها الأول بعد طلاقها من الثاني أو موت الثاني عنها وانتهاء العدة، يشترط أن يطأها في القبل، يشترط أن لا يكون وطئا حراما لئلا يكون في حيض ولا في إحرام، ويشترط أن يكون بانتشار، انتشار يعني انتشار الذكر، يعني ايه؟ وممكن يكون بغير انتشار، طبعا ممكن يكون بغير انتشار، يكون باستدخالها، يكون وهو نائم، يكون بأي طريقة، لا بد أن يكون بانتشار. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فيكون اللذة من الطرفين، وهذا لا يكون إلا مع الانتشار. شوف الأحكام اللي بتخرج من الحديث. نعم، لأنه حرام، لأنه حرام، لأنه أردنا به الكمال، لأنها حصل تحريم بالطلاق الثلاث، فلا تعود إليه مرة أخرى إلا بعد أن يحصل ما يؤلم، حتى لا تعود الزوجية مرة أخرى إلى التهرؤ اللي كان موجود. طلقها مرة واثنين وثلاثة، وكمان هنجوزها على الورق زي ما بيحصل عند الفجرة، نجوزها على الورق ونرجعها له، نجوزها من غير النكاح ونرجعها من غير وطء ونرجعها له، نجوزها ويفعل معها الحرام بأن يطأها في الحيض. لا، ده احنا نريد أن نؤلمه. من هو اللي بيؤلمه؟ اللي بيقوله انها يدخل بها زوج اخر، وازاي تقول له الحل الشرعي انها تتجوز واحد تاني؟ يقول لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ ما انت راجل كده بتطلعها مره واثنين وثلاثه ليه؟ لا، ذوق بقى. فحتى يذوق لابد ان يدخل بها دخولا صحيحا كاملا، مش على الورق، ولا حرام ولا في الدبر ولا في حيض ولا في احرام ولا ولا ولا، لانه الان حرام يبقى مش كامل، خلع عن الكمال. لابد أن يكون دخولا كاملا، زواجا تبدعا لوطء حلال بوصف كامل، مش المغرض دخول المني، احنا مش ندور على المني يدخل ولا لا يدخل، احنا ندور على أن يكون نكاحا كاملا حتى إذا عادت إليه مرة أخرى يعرف قيمة الزوجية ولا يطلقها مرة أخرى. هذه حكمة يعني. نتكلم على الوطء يا مولانا، الوطء يا دكتور. مال ينعقد؟ ينعقدش، مش عقد هو، ينعقد. في النكاح جربوه، حصل حصل وقاسم به. مال الوطء في النكاح؟ عايز في ايه؟ ممنوع طبعا. واحنا كنا بنقول ايه من شوية يا مصطفى؟ هتفوق معايا ولا شوف حاجة اضربك بيها؟ بنقول ما يجوز، بنقول ما يجوز. والكلام ده كان على ايه دلوقتي؟ التخييم. لا، مش منفك يا سيدنا. ايه الفرق بين الاحرام والحج؟ ليه مشي في الحيض ومشيش في الاحرام؟ نعم، ايه الفرق؟ تقول لي دي حاله ودي حاله، ايه الفرق؟ لماذا فرقتي؟ ده بده في مسوغ للتفريق. او ان يعني يقول الحد يا ما لا منعش اللازم. لا ما بيمنعش اللازم. ما بيمنعش، سبحان الله. امال الكفره الكفره ما عندهمش دي الكفره بره المسلمين دولت بيمتنعوا عن وقت الحد؟ لو كان يمنع اللذة ما امتنعوا، بيطأوا في الخير وبيطأوا في الدبر وبيعملوا كل الفحوص في لذة، بس اللذة ممنوعة، ممنوعة شرعا، مش ممنوعة طبعا، موجودة اللذة طبعا موجودة، وإلا لما يفعلها هذا الفاجر الأبعد؟ وحتى الشذوذ في لذة، يعني المثل زواج المثليين ولا حتى من غير زواج ما هو في لذة، وإلا لما يفعله هؤلاء؟ لكنه مخالف للفطرة. فالشريعة تريدك يا مسلم، يا متبع الشريعة، ان تكون لذتك موافقه للفطره، مش اي لذه. والاكل اللي الواحد من هنا بطنه مش لازم لذه النكاح، يعني الاكل اللي بيملى بطنه قوي كده ده ما هو بيلتذ بطنه، لكنها مخالفه للفطره، فتريد ان تهذب اخلاقك ولذاتك. هذه الشريعه الجميله، رضينا بالله ربا. أين نحن؟ بخلاف التحليل. أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط، قال أو يدخل أي الزوج، أو يدخل أي الزوج، تفسير للضمير الواقع فاعلا، يدخل من يدخل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على الزوج. بها متعلق بيدخل، بها جار ومجرور متعلق بيدخل، الضمير في بها يعود على الزوجة، فقال قال الشارح أي الزوجة تفسير للضمير المجرور بها أي الزوجة المفوضة. وقوله المفوضة بفتح الواو وكسرها مفوضة مفوضة، والفتح أفصح. أما الكسر ده إعادة لما سبق، أما الكسر فلأنها فوضت أمرها إلى الولي في تزويجها بلا مهر، وأما الفتح فلأن الولي فوض أمر بضعها إلى الزوج ليفرض المهر في مقابلته أو يفرضه القاضي نيابة عنه أو يتلفه بالوطء ويقوم مقامه الموت، مش كده؟ ويقوم مقامه الموت، مش بالموت، الموت عندي باء زائدة، ويقوم مقامه الموت في باء زائدة لو سمحت كما تقدم. يبقى أو يطأ أو يدخل بها الزوج قبل فرض من الزوج أو الحاكم، أما إذا كان بعد فرض من الزوج أو الحاكم فيتقرر به المفروض كما يتقرر به المسمى في العقد. يبقى لو فرض الزوج ثم وطئ، أو فرض الحاكم ثم وطئ الزوج، فرض الزوج أو فرض الحاكم يجب به ولا يتقرر. متى يتقرر؟ بالوطء، كما أن العقد في المسمى لا يتقرر به المسمى وإنما يجب به فقط، وإنما يتقرر بإيه؟ بالوطء. فالوطء يحصل به التقرير، يحصل به اللزوم. الإجازة يكون لازم، بدليل إن هو لو طلقها قبل الدخول مش هيجب لها الكل، هيجب يبقى وجب الكل بالعقد، ولكن حصل الطلاق قبل الدخول ما تاخدش الكل، دل على انه لم يتقرر، هو وجب فقط. فاذا دخل او مات تقرر ولزم، ممتاز. فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول، فيستقر بذمته وتطالبه به وإن رضيت بألا مهر له، بألا مهر لها، لأن الوطء لا يباح بالإباحة، أي لا يصور بصورة الإباحة، وإلا فهو مباح هنا بالعقد. يبقى المرأة مفوضة، يعني كأنها تبيح أن يطأها بلا مهر. ليه؟ نتيجة التفويض، يلزم على التفويض أن واحد من ثلاثة، إما أن يفرض لها بعد العقد، وإما أن يفرض الحاكم، وإما أن يطأها قبل الفرض منهما. إذن يلزم على التفويض الصحيح الثالث أن هو يطأها بلا فرض، يبقى في نوع إباحة كأنها تبيح له، لازم بقى اللازم أنها تبيح لها أن يطأها بلا فرض، دي إباحة. هل معنى ذلك أنها لا تأخذ المهر؟ لا، مرة أخرى، فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول، فيستقر بذمته وتطالبه به وإن رضيت بألا مهر لها، لأن الوطء لا يباح بالإباحة، لأن الوطء لا يباح بالإباحة، يعني إيه؟ أي لا يصور بصورة الإباحة، وإلا فهو مباح هنا بالعقد، العقد هذا الخاص اللي هو عقد التفويض، عقد المفوضة أو المفوضة، أباح الوطء بغير بغير مهر، لكن الوطأ لا يباح بالإباحة، أي لا يصور بصورة الإباحة، فيجب لها بعد وطئها أن تطالب أو فيتقر بذمته وتطالبه بها بعد هذا الوطء. لكن لو قلنا بأنه لا مهر لها حينئذ كان مصورا بصورة الإباحة، وهو لا يصور بصورة الإباحة لما فيه من حق الله تعالى. يعني إيه الكلام الجميل ده؟ ده بيقول لي كده، بيقول لي إن المرأة ليس من حقها أن تتنازل عن مهرها. بيقول لي كلام جميل أوي أوي أوي أوي أوي أوي. بيقول لي المرأة ليس حقها أصلا. يعني بيقولوا له ايه؟ بيقولوا طب المسلمين ليه ما نعملش عقد بين النساء والرجال زي اللي في اندونيسيا دوت، المراه تتنازل فيها عن حقها، بل حتى تعطي الرجل هو الزوج تعطي بموجب العقد، في العقد تنص على ان له مهر او ان له مهرا قدره كذا. بيقول لي ده اصلا مش حق الزوجه، ده حق ربنا سبحانه وتعالى، فليس لها ان تتنازل. امتى تتنازل؟ بعد ما الله سبحانه وتعالى اوجب لها المهر بموجب العقد او بموجب الوطء بعد العقد اذا كانت مفوضه، لها بعد ذلك ان تتنازل، هي حره بقى. الله تعالى اوجب لها شيئا وله ولكل الورثه، اوجب لهم شيئا بالميراث، ثم بعد ذلك خذوه او لا تاخذوه انتم احرار بعد ان تتملكه. الله تعالى تفضل علينا باموال، الابن له حق في مال ابيه، الزوجه لها حق في مال زوجها، الورثة لهم حقوق فيما ترك مورثهم. هذا تفضل من الرب سبحانه وتعالى، ليس لك أن تتنازل عن هذا قبل أن يأتيك، لكن بعد أن تتملكه، بعد أن تتم نعمة الله تعالى عليك وتلزمك هذه النعمة ولا يكون لك حجة على الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك تنازل عما تشاء. فليس لله تعالى ليس على الله تعالى حجة لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، فقد تفضل وتكرم على خلقه وليس لأحد عليه تعالى حجة. والله كلام جميل، والله الفقه طالع منه كلام جميل. قال لكن لو قلنا بأنه لا مهر لها حينئذ كان مصورا بصورة الإباحة، في بقى زائدة عندي، كان مصورا بصورة الإباحة، صح يا أحمد؟ يبقى في بقى زائدة، وهو لا يصور بصورة الإباحة. ليه؟ لما فيه من حق الله تعالى. نعم، استدراك لاستثناء من هذا الكلام. نعم، لو نكح في الكفر مفوضة أو مفوضة، نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلم، واعتقادهم ألا مهر لمفوضة بحال، ثم وطئ فلا شيء لها. ليه؟ لأنه استحق وطئا بلا مهر، فأشبه ما لو زوج عبده أمته ثم اعتقها ثم وطئها بعد ذلك. عندي اعتقها، اعتقهما، ممتاز. فأشبه ما لو زوج عبده أمته ثم اعتقهما ثم وطئها، أي العبد، بعد ذلك. لا مهر له، زوج عبده أمته فلا مهر لأن الكل لي هو، ثم أعتقهما، الزوجية قائمة يعني الاثنين أحرار. أما لو أعتقها وحدها فلها الخيار، لو كانت هي حرة وزوجها عبد فلها الخيار، لكن فرض المسألة أنهما أعتقا معا، أعتقا معا حتى لا يثبت لها الخيار عليه، فالزوجية تبقى وتدور، تبقى وتدور، وطئها. فهل لو وطئها هنا وهما حران الآن يكون لها زوج، لا يكون لها مهر؟ ليس لها مهر. لماذا؟ لأنه لما تزوجها أيام الرق لم يكن لها مهر، لما تزوجها أيام الرق لم يكن لها مهر، لأنهما كان عبدين لهذا الرجل ولا مهر لها عليه. فهذا المشبه به، فأشبه ما لو زوج عبده أمته يعني لا مهر، ثم أعتقهما، ثم وطئ هذا الزوج زوجته بعد ذلك، لا يترتب على هذا الوطء شيء من مال. ليه؟ لأنهما دخل ببعض أولا على ألا مهر لها. هذا نفسه يقال في حالة الكافرين اللذين أسلما، نعم اللي هو الاستثناء، نعم لو نكح في الكفر مفوضة أو مفوضة ثم أسلما، واعتقادهم كان اعتقادهم في الكفر، كانت ملتهم في الكفر أن المفوضة لا مهر لها، واعتقادهم أن ألا مهر لمفوضة بحال، ثم وطئ يعني بعد الإسلام فلا شيء لها الزوجية، إذا هم تزوجا في الكفر وكانت مفوضة أو مفوضة، وكان اعتقادهم فرض المسألة كده، وكان اعتقادهم ألا شيء للمفوضة بحال أبدا يعني في أي وقت من الأوقات، ثم أسلم الزوجية دامت، فوطئها حال إسلامهما، لا يجب لها عليه شيء بهذا الوقت، لأنه لما وطئها في أول مرة كان على اعتقاد منهما بأن لا شيء لها، فلما وطئها في الإسلام لا شيء لها. هذا مقيس على ما لو زوج الرجل عبده من أمته فلا مهر لها، فلو اعتقهما ووطئها بموجب امتداد العقد وصحة العقد القائم قبل العتق فلا شيء لها بالوطء الذي حصل في الحرية. نعم، زوجة تفقد حق لأنه لا يطور بصوت لأحد، لأنه في حق لله تعالى، لأنه حق لله تعالى أصل في أصله أصالة لله تعالى. كيف؟ بأنها لا تستطيع أن تتنازل عنه ابتداء تتلاء العقد، تتنازل عنه لاحقا. حق الله تعالى ألا يصدر عقد من عقود النكاح إلا بمهر، إن لم يكن بتسميته فليكن بموجب العقد، لأنه شرع، لأنه شرع هنا حقها ابتداء، حق الله تعالى ابتداء وحقها لحوقا، يعني ابتداء هو من الله ثم بعد ذلك حق لها هي، حق لها هي بمعنى انها لا تمنع منه، تطالب به لا تمنع منه، لكن ابتداء هو حق الله تعالى. نعم، لا يشترط طبعا، لا يشترط. ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. احنا قلنا بقى مهر المثل، إذا وطئها فلها مهر المثل، بس مهر المثل بيتغير على مدار الزمان، هذا الشهر غير الشهر اللي بعده، هذه السنة غير السنة اللي بعدها. فقال ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح، أي لأنه الضمير يعود عليه، أي لأنه هو المقتضي للوجوب بالوطء. أي لأنه الضمير في لأنه يعود على إيه؟ إيه؟ المهر، المهر هو المقتضي للوجوب بالوقت، إيه؟ العقد، صح، لأنه أي العقد هو المقتضي للوجوب بالوقت، العقد هو الذي اقتضى أنه إذا وطئ وجب المهر، العقد هو الذي اقتضى أنه إذا وطئ فيه وجب المهر. أيوة بالموت المنزل منزلته، منزلة الوطء، لأنه أي العقد هو المقتضي للوجوب بالوطء وبالموت المنزل منزلته، وهذا ما نقل عن الأكثرين. لكن صحح في أصل الروضة، صحح النووي في أصل الروضة، أو صحح صاحب المحرر في أصل الروضة أن المعتبر أكثر مهر من العقد إلى الوقت، مش ساعة العقد، مش المعتبر هو مهر المثل وقت العقد، لا، ده الأعلى من وقت العقد إلى وقت الوقت. ليه؟ قال لأن البضعة دخل بالعقد في ضمانه، في ضمان الزوج، لأن البضعة دخل بالعقد في ضمانه، واقترن به الإتلاف، واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر، لأن البضعة دخل بالعقد في ضمانه، في ضمان الزوج، واقترن به الإتلاف. به اللي هو الايه؟ بالوقت. واقترن به اي بالوقت الاتلاف فوجب الاكثر. فبعضهم قال العبرة مش بالمهر المثل وقت العقد، ده بالاكثر من وقت العقد الى وقت الوقت، لان الاثر ليس بسبب العقد فقط، ده بسبب العقد ثم بسبب الوقت. فهذه المساحة الزمنية يتراوح فيها نزولا وهبوطا مهر المثل. فنأخذ الأعلى، أعلى قيمة لمهر المثل في المدة الزمنية بين العقد وبين الوقت يكون هو مهر مثلها. لكن صحح في أصل الروضة أن المعتبر أكثر مهر من العقد إلى الوقت. ليه؟ لأن البضعة دخل بالعقد في ضمانه، أدي أثر العقد، واقترن به أي بالوقت الإتلاف، أدي أثر الوقت، فوجب الأكثر يعني بينهما. كالمقبوض بالشراء الفاسد، قياسا على المقبوض بالشراء الفاسد، حصل عقد شراء فاسد وقبض المشتري المقبوض السلعة المبيعة بالشراء الفاسد فتلفت في يده، ادي المقيس عليه، المقيس عليه ان حصل عقد بيع فاسد، عقد شراء وبيع فاسد، سبب الفساد خلل في ركن من اركان العقد، خلل في شرط من شروط العقد، احد العوضين ليس مالا، كان اشترى منه هذا الجهاز واعطاه مقابلا له خمرا مثلا، قبض الجهاز، المشتري قبض الجهاز وبقي معه مقبوضا وتلف، العقد فاسد، فلا بد ان يرد اليه المقبوض، بس الان تلف، العين تلفت، فكيف يرده؟ ما قيمة هذا الجهاز؟ نحسبه باعلى قيمة من ساعة القبض الى ساعة الاتلاف او ساعة التلف. اذا حصل التلف في العقد الفاسد فيرد اليه قيمة المقبوض باعلى قيمة من وقت القبض الى وقت التلف. فكذلك هذا البضع قد تلف، فلها مهر المثل باعلى قيمة من وقت العقد الى وقت الوقت. ولذلك حمل المحشي كلام الشارح على ما اذا كان هو الاكثر، قال افتح قوسا، لان الراجح اعتبار اكثر المهر في اوقات ثلاثة، نقطتان، وقت العقد ووقت الوطء وما بينهما. أغلق القول. فالمعتمد أن المعتبر أكثر مهر مثل من العقد إلى الوطء للتعليل المتقدم. ما بينهما هو الثالث، آخر القوس يعني. ويعتبر هذا المهر بحال العقد الاصح، اي انه هو المفروض الوجود. كل الى النوع لان العقد هو الفرق وجود الوقت. لان العقد ولا حال العقد؟ العقد، لان العقد هو المقتضي للوجود. وان مات احد الزوجين قبل فرض ووطئ في واو ناقصة عندي، وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطئ وجب مهر المثل في الأظهر، أي إن كان النكاح صحيحا فلا مهر بالموت في النكاح الفاسد، وإنما يجب به في النكاح الصحيح، لأنه كالوطئ، لأنه أي الموت كالوطئ في تقرير المسمى في غير التفويض، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض. وهل يعتبر مهر المثل هنا بالأكثر كما في مسألة الوقت أو بحال العقد أو بحال الموت؟ هذه أوجه ذكرها في الروضة وأصلها بلا ترجيح. إذا مات قبل الوقت فلها مهر المثل. من فين؟ من وقت العقد، ساعة العقد، ولا ساعة الموت، ولا في أعلى قيمة بينهما؟ ثلاثة أوجه ذكرها في روضة الطالبين النووي ولم يرجح. قال أوجهها أولها اللي هو الأكثر. ليه؟ قال لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد وتقرر عليه بالموت كالوقت، لأن هناك مدخلا للاثنين، لأن هناك مدخلا للاثنين، للعقد لأن به دخل في ضمانه البضع، وبالموت لأنه تلف به البضع كالوط، فالزمن بينهما يكون هو محل الاعتبار في مهر المثل. وما هو مهر المثل؟ قال والمراد بمهر المثل، أي في قوله ويجب لها مهر المثل، قال ويجري ذلك في سائر مسائل مهر المثل. كلما ذكر مهر المثل فالمراد بمهر المثل ما سنتلوه عليك الآن، قدر ما يرغب به في مثلها. المراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها، أي قدر الذي يرغب به في مثلها عادة. وركنه الأعظم نسب في النسيبة في العرب. ركن مهر المثل الأعظم نسب في النسيبة في العرب، يعني ننظر إلى مثلها في النسب إن كانت عربية، لأن النسب له قدر وشأن وخطر عند العرب بخلاف الأعاجم، لا ينظرون ولا يأبهون إلى الأنساب، بنت من، أسلافها من، هذا معتبر عند العرب، فلا بد من اعتباره عند مهر المثل، بل هو ركنه الأعظم. وركنه الأعظم نسب في النسيبة في العرب، إن كانت نسيبة يبقى نبحث عن نسيبة مثلها. وكذا في العزم على المعتمد، حتى عند في خلاف بقى في العزم والمعتمد، وأنه يعتبر أيضا النسب في النسيبة منهم. لماذا؟ قال لأن الرغبات تختلف به مطلقا عند العرب وعند غير العرب، لأن الرغبات في النساء تختلف به، أي بالنسب مطلقا عند العرب وعند غير العرب. ويراعى أقرب امرأة تنسب إلى من تنسب إليه المنكوحة من الآباء. مرة أخرى، ويراعى أقرب امرأة تنسب إلى من تنسب إليه المنكوحة من الآباء. المنكوحة التي نريد أن نعرف مهر مثلها منسوبة إلى من؟ إلى أبيها أو إلى جدها. فأقرب امرأة منسوبة إلى هذا الأب هي التي نعتبرها، ثم إن فقدت نبحث عن الأبعد. فتراعى أخت لأبوين، يعني أختا شقيقة، ثم لأب، ثم بنت أخ كذلك، لماذا لم يقل ثم لأم؟ لماذا لم يقل تراعى أخت لأبوين ثم لأب ثم لأم؟ لأنها ليست منسوبة إلى الآباء. أحسن. قال ثم بنت أخ كذلك، يعني كذلك يا علي؟ يعني ايه بنت اخ كذلك يا مصطفى؟ يعني ايه بنت اخ كذلك يا محمد؟ يعني ايه بنت اخ كذلك؟ يعني ايه بنت اخ كذلك يا عمير؟ يعني ايه بنت اخ كذلك مرة اخرى يا علي؟ لأبوين ثم لأب، يعني بنت أخ كذلك أي لأبوين شقيق، بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأب. ثم عمة كذلك، يعني عمة كذلك يا أستاذ محمد؟ أحسن. ثم بنت ابن أخ، ثم بنت ابن الأخ كذلك، ثم بنت ابن الأخ كذلك، بنت ابن الأخ للشقيق وبنت ابن الأخ لأب. ثم عمة كذلك، يعني عمة شقيقة وعمة لأب. وهنا تأتي عمة لأم ولا لا تأتي؟ الأب مختلف، يبقى بنت أخ بنت عمة شقيقة أو بنت عمة لأب. ثم بنت عم كذلك، يعني بنت عم شقيق أو بنت عم، ثم بعد ذلك بنت عم لأب. فالمدلي بجهتين ممن ذكر مقدم على المدلي بجهة. فإن تعذر اعتبار نساء العصبات مفيش، اعتبر بذوات الأرحام لأنهن أولى من الأجانب. والمراد بذوات الأرحام هنا الأم وقراباتها، لا ذو الأرحام المذكورون في الفرائض، لأن الأم وأمهاتها لسن من ذوي الأرحام المذكورين في الفرائض بل من أصحاب الفروض. فيقدم منهن أم ثم أخت لأم ثم جدة ثم خالة ثم بنت أخت ثم بنت الخال والخالة. وتقدم القربى من كل جهة على البعد منها، ويقدم أيضا من في بلدها على من في غيرها. فلو كان نساء عصبتها في بلدتين هي في إحداهما اعتبر بعصبات بلدها، فإن كن كلهن ببلدة غير بلدها فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها، كما قاله في الروضة. فإن تعذر اعتبار ذوات الأرحام اعتبرت بمثلها من الأجنبيات، فتعتبر الأمة بأمة مثلها، والعتيقة بعتيقة مثلها، والعربية بعربية مثلها، وهكذا. قال ويعتبر في جميع ذلك سن وعقل وعفة وجمال وفصاحة وعلم وشرف وبكارة وغيرها مما يختلف به الغرض. أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال إلى هنا؟ إلى هنا انتهى الدرس. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. يقول ويعتبر هذا المهر بحال العبد لأنه هو المقتضي قلت العقل، وما يكون مرة أخرى لأن الراجح اعتبار أكثر المهر في أوقات ثلاثة، فالمعتمد معتبر أكثر مهر النصف من العقد، ثم ذكر أيضا وقت العقد وحال. إيه فرق العقد وحال العقد؟